نعم مؤهلات ينبغي أن تكون عند الشخص الذي نعم يتدرب على الأسلوب، يتدرب على الأشياء، على المواضيع، طريقة العرض وغير ذلك. من التخصصات أيضا تخصص القضاء، القضاء هو جزء من الفقه لكن هو تخصص قائم بذاته، فالذي يتخصص في القضاء إذن هو مؤهل لكي يفصل بين الناس في نزاعات في أمورهم. ما نتكلمش عن القضاء الآن كما هو موجود في في في في القانون الوضعي، السلام ورحمة الله، في القانون هذا ما أقصد، هذا ما أقصد الآن الشيخ، الآن في في في في القانون الوضعي مجرد أن يكون عنده ليصوص في الحقوق، ليصوص في الحقوق يدخل إلى مسابقة القضاء. نعم شيء يعني جايك الشيخ بالصح، الإشكال وين؟ ليصوص كفي، ليصوص في القضاء يدخل مسابقة، ممكن يزيد يزيد بعض ليصوص كالعام تاع الكابا تاع المحاماة، ممكن شرطين لا مش لا أذكره، وبعدها يدخل في المسابقة. وتعرفون كيفاش المسابقة ومن يختارون القضية، مش قضية فلذلك يختارون بعد المسابقة ومباشرة يدرس عامة وعامين يصبح أربع قاضي ويحكم بين الناس في القضايا، وله مكانة كبيرة وله الآن راتب محترم وله كذا وإلى غير ذلك. فلذلك صعدنا احنا الآن ما يحتاجه واقعنا اليوم، يحتاج إلى متخصصين في القضاء الإسلامي، لأن كثير من الناس الآن أصبحوا يجنحون أو يذهبون إلى مجالس الصلح، يذهبون إلى أن تفك النزاعات بعيدا عن القضاء والمحاكم وأروقة المحاكم. هنا الآن اللي مش يتخصص في القضية دي لازم يكون عنده الآن معرفة وعلم بالقضاء وكيفية الفصل بين الخصومات وكيفية التوفيق وكيفية الإصلاح. إذن هذه تخصص أيضا عملي يحتاجه الناس اليوم. إذن قادر التخصصات الموجودة عندنا الآن في الجامعة وغيرها تخصصات عامة، هي تخصصات أكاديمية، نتكلم عن تخصصات عملية. هذا في الجانب الفقهي. أيضا عندنا في الجانب الحديثي، في جانب العلل، في جانب الحكم على الأحاديث، في جانب التفسير، التفسير العملي فهمنا للقرآن الكريم. إذن كاين أفكار كثيرة، إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يسدد الخطى وأن يبلغ المقاصد. نعم الله، إن شاء الله بإذن الله أنا باش نكمل السنة الثالثة، أنا لازم نعم أكيد بإذن الله، بإذن الله تعالى. إذن نبدأ على بركة الله ونواصل آخر ما توقفنا فيه. إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نواصل مجالسنا الأصولية في تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي. توقفنا عند الباب التاسع، الباب التاسع. الباب التاسع في الوسائل. قبل ذلك ملاحظة مهمة جدا جدا لكي نستطيع أن نكمل الأبواب، لأن مفروض هذه الحصة الأخيرة، لكن يستحيل أن نكمل ونحن الآن سنبدأ الجزء الثاني. فلذلك الآن ما هو متاح لنا حصة أخرى إضافية فقط اللي هي الحصة القادمة، لن نستطيع أن ندرس الأصول بتوسع كبير جدا إلى درجة أن ندرسها العام كله، نقدر ندرسها كامل الأصول، معنا نقدر نزيد وتوسع العام هذا تقرأ غير أصول الفقه صح لا. فلذلك التوسع كما قلنا له وقته في التخصص. الآن من يريد أن يتخصص في فقه ولا في أصول فيما بعد فيما سنتيح من تخصصات سيتعمق أكثر فأكثر. فلذلك بارك الله فيكم، الآن لكي نواصل نحن سنعطي نبذة، نشرح ما هو موجود في المتن، التعمق في التفصيلات وفي التفريعات وفي أمور وفي بعض الأمور الخلافية، كل كلمة يقولها فيها خلاف فيها كذا، إذا لن نخرج بشيء وسنضيع وقتا كبير. فلذلك أنا سأعتمد الآن طريقة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور مهوات، ها مكان النقاش لأجي الآن، النقاش أتركوه في آخر الحصة، أو اللي عنده نقاش معين وعنده شيء معين هو لا استشكله خارج الحصة مش مشكل أو في المجموعة. فلذلك لكي نكمل إن شاء الله تعالى المتن. إذن الباب التاسع في الوسائل، تفضل الشيخ عبد الحميد. موارد في الوسائل، موارد الأحكام على قسمين، مقاصد ووسائل. فالمقاصد هي المقصودة لنفسها، والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها. فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة، والوسيلة إلى الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام. وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. نعم، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. إذن الباب التاسع في الوسائل، وكنا آخر شيء توقفنا فيه هو الباب الثامن في أقسام الحقوق. فقد أردت أن أوجهكم إلى أمر معين، متى نحتاج إلى هذا التقسيم، حق الله حق العباد اختلف فيه، نحتاجه في بيان ما يمكن إسقاطه مما ما لا يمكن إسقاطه، لا ليس عند التعارض. بعض الناس الآن يستدل على بعض الأحكام بأنه موجود الرضا. الرضا ليس معتبرا في كل الأحكام. الرضا قد يكون شيء تراضيا عليه أو تراضى عليه الطرفان، لكنه يبقى على حرمته. لو تراضى اثنان على الزنا بالرضا، حرام يبقى الزنا ولا حرام؟ وإن كانت الآن القوانين الوضعية عندهم الرضا هو الأساس، وهذا الفرق. لاحظوا جيد، في القانون الوضعي لا يوجد هذا الأمر. في القانون الوضعي ما دام كان الرضا لا يوجد إكراه، فهذا دليل على الجواز. فلذلك عدهم الآن لما عفانا الله وإياكم يتفق اثنان على الزنا فلا إشكال. نزيدكم أكثر من ذلك، لما مرأة تخون زوجها وزوجها يعلم بذلك ولم يقدم شكوى، لا إشكال في ذلك. إذن القانون، لأن القانون يعتبر رضا الشخص المعني بهذه القضية، فإذا هو لم يكن بإكراه فعندهم لا إشكال. وكي نقول لكم هذا القانون الوضعي أو ليس في الدول الأوروبية فقط أو حتى عندنا، لأن القانون الدول العربية كلها أغلبها مستمد من القانون الفرنسي ومن القانون الأوروبي. من أنا في القانون الآن لو يكون أمر بهذا الشكل، ما يكونش الطفلة قاصر وما يكونش الآخر قاصر ويكون كاين كذا، ما كاينش إشكال، بل بالعكس في مقنن في بعض الفنادق وفي بعض الأمور هذا الأمر. إذن لكن عندنا في ديننا كاين أمور لا يمكن أن يكون التراضي ماذا هو علة قبولها وعلة صحة العقد. متى نقول حرام ولا نعتبر التراضي، ومتى نعتبر التراضي فنقول يجوز أو حرام؟ هنا هذا هو التفريق. جاي كلها حرام حرام، على هذا اعتبرنا في هذه المسألة اعتبرنا الرضا وفي هذه لم نعتبر. هنا نفرق بين حكم بين حق الله وحق العباد. في الأصل أن الحقوق كلها لله، أي شيء في حكم شرعي المفروض أنها كلها مرتبطة بشريعة الله عز وجل وبالوحي. لكن التفريق من أجل ماذا؟ من أجل التمييز في الأحكام فقط. فنقول هذا حق لله خالص، كالصلاة والعبادات أو الحدود، فهي حق لله لا يمكن إسقاطه. عندما نتكلم عن السرقة، نتكلم عن الزنا، نتكلم عن هذه حقوق لله. لذلك حتى في القانون الوضعي عندهم بعض الأشياء يسموها من قبيل الحق العام. لذلك مشهورة على ألسنة العوام يقول لك حتى إذا سمحت الدولة ما تسمحش في حقه. ما معناها الدولة ما تسمعش في حق؟ معناها كاين حاجة حق عام. ها نعم، فهذه إذا وهو ما يمس بالأمن العام وما يمس بالنظام العام. فهمت؟ نعم، صلاح المجتمع ككل. فهذه ماذا؟ لا يمكن التنازل عنها. فلذلك هذا ضابط نميز به. فإنسان إنسان كما قلنا أو ذكرت لكم مثالا في الميراث، تنازل عن حقه بالميراث، هذا حق خالص له، حق خالص له، فإذا تنازل عنه لا إشكال، رضا. في معاملة معينة تراضيا على وتصالحا على قيمة زهيدة للسلعة مثلا، ما نقولش حرام، لكن تراضيا على الربا، أي معاملات معاملات، تراضيا على الربا نقول لا، لأن الربا حق لله، لأن الربا مهدر لمقصد مقصد الشريعة اللي هو حفظ المال. فلذلك حتى ولو تراضيا على الربا، هو قابل باش يقترض بالبنك وقابل الزيادة يرجعها، وما كاش إشكال عندها كل. نقول لا، لماذا؟ لأنه حق لله، حق لله تعالى. وما تدخل فيه الحقان هنا يغلب لا، مش بالضرورة حق الله، حسب كل مسألة. مسألة القذف فيها حق للبشر لأنه هو الذي تلحقه المعرة بالقذف، وفيها حق لله تعالى لأن انتهاك لحرمة العرض، والعرض هو مقصد الشريعة. فهنا التداخل، هنا غلب حق الله تعالى في هذه المسألة. في القصاص أو قتل قاتل وكل شيء، هذه ماذا؟ حق الله تعالى، وأيضا حق البشر الذي انتهك حياته وأزهقت حياته، حق لولي هنا غلب حق ماذا؟ حق البشر. فيستطيع الآن الولي المقتول أن يعفو عن القاتل، لأن ربي أعطاه الحق أن يتنازل، لأن الحق تقدر تتنازل عنه لأنه حقك. نعم، قد جعلنا لولي سلطان فلا يسرف في القتل. نعم، إذن هذا ما أردت أن أبينه فقط. فهذا دائما يكلمكم عن الرضا مش رضا في المعاملة في أي شيء، قال الرضا مش رضا لما نتكلم عن حق الله، حق العباد، حق العباد رضا مقبول قابل وكذا على شيء، فهمنا؟ لذلك مثلا بعض أنواع الزيجات اللي يكون فيها إسقاط لبعض الشروط وبعض الأمور، هنا العلماء يتكلموا عن قضية الآن ما يكون من حق البشر فيستطيع أن يسقطه، وما يكون من حق الله تعالى اللي هو شرط أساسي لا يمكن. نعم، بالرغم أن حق لها يتبان، بس غلب في حقه الله تعالى. بس مثلا حق السكن، قادر المرأة الآن تتنازل عن حقها في السكن للرجل مثلا أو في المبيت، نعم، لأن هذه حق خالص لها. نعم، هو لا، هو كان حقوق واضحة للعباد، واضحة، ربي أعطى حقك في المال، مالك هذا حقك في المال. فلذلك الفقهاء لما يتكلموا عن الحقوق في المال يستدلوا بحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، الزكاة حق ربي في مالك، بصح ما عداها كلها مالك تقدر تنزلي عنه، بصح الزكاة لا، فهمنا أم لا؟ لأن هذه حق الله تعالى. أما واحد تسليه أنت الآن حقك، واضح راه حقك، هذا حق لك. إنسان دية، أنا سئلت قبل يومين عن دية، سئلت عن شخص قتل شخصا آخر، حادث مرور، و هذا ولي المقتول قرني بسمع في الحوائج الأخرى، بصح في دية ولدي ما سمعش، حق ولا مش حق؟ حق، هذا حقه، يقدر يتنازل عنه، يقدر ما يتنازلش عنه، حق هذا كما قلنا في الدية، في الضمان، ضمان الإتلاف. هذا الأمور هو يسمح فيها، لأن الآن كاين متابعات بالنسبة لي قانونية من الناحية الشرعية، إذا كان مخطئ أو مخطئ، فهمنا أم لا؟ كيف؟ لا لا لا، ها يقصد الدية يعطيها لها، يعطيها للقاتل، لا يعطيها للقاتل. حكم يعني الإشكال تاع الدولة الشيخ راهو مش الدولة اللي تمد، هي تمد لاسيرونس، حاجة أخرى صح، وهذيك أصلا مش دية في الحقيقة، 60 و70 مليون مش دية، إيه دي مئة نقرة يا شيخ. ها وهنا علاش الآن في مجلس الصلح، في مجلس الصلح ساعات واحد يتكلم عن الدية وكذا وكذا. الدية الشرعية هي مئة بالصح، نظرا لأن واقعنا اليوم، واقعنا اليوم يختلف اختلافا كثيرا عن واقع الأمس، لا يعني أن نلغي حكم الدية الأصلي، لا يعني بالصحة يكون فيه تسامح ويكون فيه تصالح. لماذا؟ لأن قديما كنقولوا كانت كاين العرش، كانت كاين العاقل، الدية على العاقل على العشيرة مش على شخص واحدة، فكل لازم عليهم واجب عليهم شرعي. ولان واحد لا عاد يعرف واحد، ود العم يجي تقول له ود عمك قتلها تدفع، ما يدفعش معه. إذن لا يعني أن نسقط نقول راه الدية كذا، بصح في مجلس الصلح نقول يا ودي نظرا للواقع نظرا كذا، فأنت ما تطلبش بالدية اللي لأنك أنت راه حقك أنت قادر تنزل عنا الكل. قال نعطوك الدية كما رأي الآن يتفقوا في مجلس الصلح عليها 50 60 100، هاو كان الآن كان بعض إذا نتصالحوا على مبلغ ما نسموش دية، نتصالح على مبلغ معين. فهذا هو القصد. إذن فقلت قضية ما هو حق للعبد واضحة، حقوق العباد رأي واضح، كاين بعض التداخل فقط كحد القذف كحد القصاص، كاين بعض الأمور أخرى اللي تدخل فيها النظام العام مع الحق الشخصي. أما واضحة حقوق الله تعالى، الحدود المقدرات الأمور هذه حدود الله تعالى، العبادات وأنواعها كلها حدود الله تعالى، ما عداها كل شيء حقوق للعباد. الآن ننتقل إلى الباب. نعم. كيف في مسألة ما يكون فيها حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد، كيف يغلب على أي أساس يغلب حق العباد؟ هنا نرجع للنصوص. نعم. هنا نرجع إلى النصوص الشرعية. ماذا ذكرنا في القصاص؟ فقوله تعالى ذكر زميلك قبل قليل، فقد جعلنا لوليه سلطانا. في الأصل أن القصاص حتى هو حق الله تعالى أو قتل. كيفاه واحد، نعطيكم مثال نتكلم عنها عقليا. نعم. عندما نتكلم عنها بالعقل هكذا بالمنطق، واحد سرقوا له أو سرق له رجل وراح الأمر للقضاء، لا يستطيع أن يعفو. واحد قتلوا له ولده ويستطيع أن يعفو، في رأيكم من أيه الأعظم؟ قتل. كذا السرقة ما تسمحش به، وحتى سمحت لا يعتبر عفوك. بالصح في القتل اللي رأوا قتل زدكم أكثر من ذلك. في السرقة أو في الزنا لا تجوز الشفاعة، أتشفع في حد من حدود الله، ما تقدرش تتوسط من أجل العفو. يا ودي رأوا غلطت مرة الأول، هذه المرة الأول اللي يسرق فيها رأوا غلطت، رأوا موالف، رأوا كذا رأوا كذا، هنا هذه لا. واحد قتل ذات وتقدر تروح تشفع. أنا كنشوفها من ناحية المنطق، بصح إحنا الشرع هنا يغلب. الشرع أعطى الحق بالرغم من القتل حاجة كبيرة، بصح ربي أعطاها للبشر، أعطاها للبشر، فالبشر هو اللي يغتاظ أكثر، وهو اللي يهز الحمية عن قتل موليه. فإذا اللي هو كان هو سامح خلاص، بالرغم ما هي أعظم في نظرنا نحن، أعظم من سرقة ولا من زنا ولا من كيفاش هذه تروح تتوسط فيها وذيك ما تتوسطش فيها، فهمت؟ فإذلك هنا ما إلى ماذا نرجع أستاذة؟ نرجع للنصوص. النصوص اللي تحددنا هذا حق الله يغلب والحق العباد، ولشهادات العلماء يجتهدوا الآن من خلال الأدلة الموجودة في المسألة. بالأمس في خطبة الجمعة طرحت عند القضية في المقاصد، أنا جايين المقاصد، تكلمت في الخطبة عن النميمة، وقلت سبحان الله كيف أن الله عز وجل حرم النميمة وهي صدق، وأباح الكذب في الإصلاح بين الناس. النميمة تفسد بين الناس حتى صدق الكلام، لأن صدق ما نتكلمش على الكذب والبهتان، واحد ينقل كلام واحد لواحد أو صدق، ومع ذلك الله تعالى حرمه لأنه يؤدي إلى تفرقة بين الأحبة وقطع الصلات بين الإخوان، وأباح الله عز وجل الكذب، اللي هو في الأصل مفسد، في الأصل خلق سيء، لكن أباحه في الإصلاح بين الناس. وهذا كي نرجعوا الآن، نرجعوا أيوة نرجعوا القضية الأشاعرة، هذه مما يستدل به الأشاعرة، يقول لك الآن إن التقبيح والتحسين رأوا شرعا، هو صدق صح في هذه، الصدق قبيح وهذا كذب، لكن في هذه ربي أجازة للإصلاح. المعتزلة كيف يردون عليه؟ المعتزلة يردون يقول لك هذا رأوا القسم الثاني، حتى احنا متفقين فيها عليه، يقول لك لأن العقل الراجح يصل إلى نفس النتيجة، العقل العقل الراجح يعرف بأن النميمة النميمة بغض النظر عن نصوصه، يعرف بأن النميمة قبيحة ومش لازم تكون، بالرغم ما يصدق، فهمنا أم لا؟ فهذا حتى هذه بالعقل نستطيع أن نصل إليها. فلذلك كان لعلكم لاحظتم أو شاهدتم ذلك الفيديو الذي رفعه الشيخ عبد الحميد في المجموعة، شفتوا الفيديو ولا لا؟ ذاك الشيخ فلاح من دكار هكذا دكتور يتكلم عن الأشاعرة وثلاث خصال وكذا، والله سبحان الله غريب، غريب جدا، إيه غريب جدا. لماذا؟ اللي مش قضية حتى على المعتزلة مش بالطريقة هذه، أتكلم قضية منهجية بغض النظر عن تجريح في أشخاص، أنا لم أسمعه كثيرا هذا الشخص، ما أنا أسمع به لم أسمع له كلام، لكن من خلال ما بحثت عنه وجدت أنه دكتور، ودكتور أظن دكتور في العقيدة، دكتور في العقيدة وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعنده مؤلفات. اللي الإشكال وين؟ في الفرق وكذا، من بين مؤلفاته أن الأشاعر ليس من أهل السنة والجماعة. الإشكال وين المنهج في كلامه؟ لما يقول أن الأشعرية يعرفون بثلاث، هل أخذ هذا الكلام من أصول الأشعرية أم لا؟ هذا السؤال، أم استنتجته أم أخذها ممن ينتسبون للأشاعرة؟ قادر واحد ينتسب الأشاعرة ويفعل أفعال إذا تحسبها أنت على الأشاعرة، هذا خطأ، هذا خطأ. لما تشوف أنت عامة المشتغلين والذين يدعون انتساب المذهب الأشاعرة، فكي تشوفهم تحكم عليهم، ماذا للسلفية الآن؟ إذن هل تحكم على السلفية من خلال الأشخاص اللي يفعلوا في الأفعال؟ لا، أرجع إلى أصولها، إلى مؤلفاتهم، إلى كذا، هذا الأصل. فكذلك لما تقول لي إذن هذا كأن كلام أقرب إلى العاطفة منه إلى العلم، بعيد كل شيء عن العلم. فالأشاعرة لما تقول لي أصولهم يقدمون العقل عن النقل، يقدمون كذا كذا، من أين أتي بهذا الكلام؟ والله يزيدكم الآن الإنصاف وعزيز، ربي قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، اعدل هو أقرب للتقوى. ولاحظتم الآن كيف وقفنا على بعض المسائل، مثلا منها مما ينسب لابن حزم، ابن حزم لأن منبوذ عند كثير من الفقهاء فينسبون له كل سوء، وهذا لا، ينسب له ما قاله بالضبط ولا تحاسبه بلازم قوله، هذا هو الأصل. زيدكم أكثر من ذلك، حتى المعتزلة مظلومون في التاريخ، والله حتى المعتزلة كنت أتكلم بصراحة، لأن المعتزلة الأشاعرة ابتداء كانوا يرون فيهم ظلال وأنهم كذا وكذا، وغيرهم أهل الحديث من باب أولى، من باب أولى، فلذلك ألصقوا بهم كل تهمة. والأصل لما نرجع الكبار المعتزلة بحد ذاته، أنا قلنا القاضي عبد الجبار وابن الحسين البصري من أسس الأصول الفقه المعتزلة، فلذلك حتى المعتزلة لما ننسبوا له مش ما نظلموهمش، نسبوا له مشكله بالضبط. شفتوا حتى في قضية التحسين والتقبيح العقلي قلنا بالضبط وش قالوا المعتزلة، ما زيدوش عليهم. المعتزلة يقول لك راهو النتيجة اللي باش توصلها انت بالشرع نوصلها انا بالعقل، كاين جزء فقط لا اصل اليه بالعقل، اللي هو ما يتعلق باحكام شرعية. معناها كي تقول لي ان لازم تك تصوم رمضان، ما تقدرش تجيبها بالعقل هذه وحده، ولا روح حرام تصوم يوم العيد، هذه ما تقدرش، هذه وحي، ما بصح امور اخرى يتعلق بمصالح ومفاسد، فالعقل السليم قد يصل اليه. إذن مش معناها نكون معاهم إحنا بالصح أن ننسب إليهم كل سوء وأن نقولهم ما لم يقولوا، فهذا خطأ. نرجع القضية هذه تعالى بالعكس، الأشاعرة هناك من صرح بذلك، والله لا أذكر الآن أي مرت علي لها سنوات، هناك من صرح أن أن حتى من كان من يبدع الأشاعرة في قضيتهم مع المعتزلة يقول لك الأشاعرة أهل سنة ضد المعتزلة المبتدعة، هذه صرح بها الكثير حتى من أهل الحديث الذين لا يعتبرون الأشاعرة أهل سنة. ظن أني مش نقول ابن تيمية بصح أني مش متذكر بالضبط، كي لا معناها الأشاعرة في المقابل المعتزلة هم أهل سنة بالاتفاق، على لأنهم من نصروا النقل ونصروا أن الوحي الذي يقبح ويحسن وأن كذا. كيفاش تقول لي راهو الأشاعرة يقدمون العقل على النقل؟ إيش هذا الكلام؟ الشيخ وجدته كان مقدم التحقيق يتكلم عن مؤلف أشعري، فمن بين الأمور التي انتقدها قال أن عقيدته أشعرية تقديمه هو العقل على النقل. المشكلة يعني تهمة هي استنتاجية كما ذكرت الأستاذ قبل قليل. المشكلة وين؟ ما تستنتجش من راسك، تون استنتجنا دائما أن مثلا ما دام الأشاعرة كل علم كلام ومنطق وكذا إذن يقدمون العقل، هذا في رأيي. هي المشكلة وين؟ هذا هذا هو الإشكال يا شيخ، لما أنت تحصرها في قضية معينة، تحصرها في قضية معينة ولا تحصرها في قضية إنكار أحاديث الأحاد التي تثبت بالعقيدة، مسألة مختلفة فيها. معناها الآن أن أحاديث الأحاد عند كثير من الأشاعرة وحتى من غيرهم لا تثبت بها عقيدة، لأن قال لك العقيدة المفروض راهي عند الناس كل، ما تكونش عند أحد الناس ويجهلها البقية، فهمنا؟ فلذلك نعم. نعم هذا ما أقصد الآن، ولو كانت بعض المسائل الجزئية، لكن لا نحكم حكما عاما. الأحكام التعميمية دي خطأ، رأيك أني الآن في خطبة جمعة رأيني نهيج في العواطف فقط، أما الكلام لذلك كان ردي هو كلام بعيد كل البعد عن العلم، سواء في نسبة الأقوال، سواء في في في تحقيق الأصول فعلا للأشاعر. لا والله سمعت لي مرة لي لمحاضرة. نعم هو ذكر بعض الأشخاص في الكلام صرحوا بذلك بالصح، كنا نرجع الكلام هذا نقول كلامه صحيح ولا لا، أنا مش حاب نقول يكذب الآن أو يزعم كذبا. هل قالوا فعلا؟ هذا المشكل، هذا هو المشكل، هو استنتاج. راو أنا الآن تأدبت أنا أقول أنه يكذب في هذه، رحمه الله لأنه توفي 2020 منها بالصح. تقول يا أبو جويني والغزالي موجودة في كتبهم، يا يجب أنه موجودة في كتبهم، لأن تحداك أن يصرحوا بالقضية هذه، فهمنا أم لا؟ فلذلك فيه فيه فيه فيه تحامل وفيه كذا، لأن كما قلت لما تتكلم أنت عن شيء وأنت تكره تلك الطائفة تكره تلك كذا فتنسب لها كل سوء، وهذه بعيد كل. لو قالها واحد عامي مقبولة، بصح يقولها واحد ينتسب للأكاديمية والعلم والتحقيق فهذا بعيد كل البعد. هذه هي دور ترجع الأسماء والصفات، هي القضية. هاي خلونا الأم ما نطولوش الآن في القضية، لكن القضية منهجية فقط تخلينا نتعلم. قلت أتذكر واحد الآن تكلم عن المعتزلة مرة، والله يحتينا قبل كتسمع أنت كلام عن المعتزلة خاصة فتنة الإمام أحمد وخاصة كذا كذا، فالمعتزلة تشوفه شياطين. تكلم عنهم مرة واحد في في في مقال، وبين أن الذين ينتسبون إلى المعتزلة من الحدثيين، لأن الحدثيين اليوم تنوريين واللي يلغوا في النصوص وكذا، وكلهم المذهب اللي يلقوا ينسبهم في القديم العقل هم المعتزلة، فبين أنهم بعيدون كل البعد عن المعتزلة، وأن المعتزلة في مذهبهم الكثير من الالتزام ومن التدين ومن كذا، صح عندهم انحراف معين في قضية العقل وتقديس عقل، بالصح المعتزلة عندهم من أصولهم يكفرون بالكبيرة. نعم المعتزلة يعظمون كبائر الذنوب وحتى يكفروا بها، معناها ملتزمين للدرجة معناها وصلوا إلى الخروج ذات، معنى المعتزلة يجيبون الأصل على الله عز وجل وأنا يكون غير الأصل. المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيش بيكم عقيدة من عقائدهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيفاش واحد منحل واحد فاسق واحد زاني عفانا الله وإياكم واحد الآن بعيد كل بعد عن الشريعة يدعي أنه معتزل ويستدل بمعتزل بعيدون كل بعد عنك المعتزل. وبعض الباحثين يرجح نبذهم عبر تاريخ المعتزلة لأن من أصولهم الأمر معروف أنه عن منكر. لأن المعتزلة ما عدا شوي في وقت في وقت الإمام أحمد شد شوي سلطة أما ما عداه كلهم معارضين للسلطة لأن يعرضوا بالعقل ويعرضوا كذا ما عدهمش الآن هك النصوص اللي ترهبهم وهك الأمور اللي كذا وتقدس الحاكم عندهم لاهم. فلذلك المعتزلة عبر التاريخ إذن هم معارضون للسلطة فلذلك تعرضوا لتشويه كبير كما تعرض آل البيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشويه كبير. ركزوا معي في النقطة هذه بالذات ركزوا معي في هذه النقطة. النقطة هذه تتعرض المعتزلة للتشويه بسبب معارضتهم دائما للسلطة. لأنك نقولوا معارضة للسلطة مش معناها خروج قتال لا معناها أن الحاكم مش أي ديرة يبرر له ولا أن كان نصوص وجب طاعته هم النصوص هذيك عندهم نصوص أخرى وهم أن كذا أن أي شيء كما قلنا كنقول العقل ما تقوليش لازم نطيع إلى درجة أن البعض قدسوا الحاكم إلى درجة أن يفعل ما يشاء ويجوز له ما لا يجوز لغيره. لا هم دائما أفعال الحاكم لابد أن تعرض. والآن ما هو معمول به الآن في العصر الحديث في السياسة أن حاكم ذات يتعرض وهذا بكري موجود حتى في ديننا الحاكم ذات يكون يقضى عليه القاضي يحكم حتى على الحاكم إيه؟ معناها الآن نعم هو مسؤول. فلذلك الآن المعتزل أنا ما نتبرر لش بأي دعوة بأي نص من النصوص فلذلك أتعرض التشويه. نزيدكم حاجة أخرى قلت لكم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا الآن تعرضوا للتشويه بسبب السياسة. لحد الساعة جميعنا إن لم أقول كل أغلبنا إن لم أقول جميعنا كنقولوا محمد ماذا نقول صلى الله عليه وسلم. علي ما نقولش صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقولكم علاش تحذفت هذه وعلى آله وسلم. كانت بكري شفت كيفاش القضية كانت قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصحابة متى تم تغييبها وآله وسلم في زمن بني أمية. تخيل واحد دخلت حتى القضية هذه لماذا لأنك يقول وآله وسلم يتهم بأنه شيعي ولآل البيت لماذا لأن كانوا يشوفوا فيها تدخل أو فرق ما بين آل البيت والشيعة الشيعة الغلو كطائفة يكفر الصحابة حاجة أخرى. نتكلم عن حب آل البيت حب آل البيت واحترام آل البيت وإظهار مكانة آل البيت. لماذا؟ لأن بني أمية كان الذي يهدد عروشهم هم آل البيت. لماذا؟ لأن الحكم أو قد يكون الحكم بالتغلب بالسيف تحكم عادي الحكم قادر واحد ينصبك واحد وكذا بالقوة تحكم بالصح. بش الآن تحكم قلوب العباد لابد لك من شرعية ليه سيطرة كم سيطر بالصح مسيطر في أي يقولك فرصة لازمتك لازم وش يديروهم لازم الآن الحاكم يكون حاكم حتى في قلوب الناس مش حتى اللي يدعوهم للثورة عليه ولكذاهم أصلا والله ما هذا لا هذا مقدسين. لماذا؟ لأن مثلا في زمن الصحابة الخلافة الراشدة اللي خرجوا منهم يخرجوا خوارج يكفروا حتى الصحابة بس ما عداهم وكل ما يقدرش هذا خلاص صاحب رسول الله هذا أبو بكر كيف نخرج عليه هذا عمر هذا عثمان هذا علي فهمنا. لذلك القداسة من أين اكتسبها الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين مهدينا من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أخذوا ماذا القدسية من ماذا لماذا؟ من الشرع. نعم من الشرع. هم صحابة الرسول ووصى بهم وبكر وعمر وغيره وغيره. إذن فلذلك حتى اللي بشي يخمم بشي يخرج عليهم ولا بشي يعرضهم ولا غيره فإذا لا يستطيع لأن شرعا مطالب باتباعي. ما عداهم ما عداهم تجد كل حاكم يبحث عن وسيلة موش للسيطرة السيطرة مسيطر يبحث عن وسيلة لكي يكسب قلوب الناس ويكسب الشرعية من عند الشعب. الشرعية هذه التي تجعله تجعل ملكه يدوم ويستمر هي الشرعية. فلذلك بنو أمية سامحوني دخلت السياسة الشرعية لكن أمور مهمة جدا. يكون الذي دارس الفقه ولا الأصول ولا غيره يكون أيضا ملم به. يكون هذا ما يسمى بالوعي. أو إشكال واحد تلقى حافظ النصوص وحافظ كذا وهو غايب كل الغياب في الوعي الحقيقي ويقاد كما تقاد الشاة عافانا الله وإياكم وهو أصولي وفقهي وغيره. فقلت بنو أمية كان لما مسكوا الحكم أولا كيف مسكوا الحكم قبل جيد. أصلا كان الحكم المن للحسن بن علي رضي الله عنه والحسن بن علي تنازل عنه لمعاوية رضي الله عنه وسمي ذاك العام بعام الجماعة. إذن عند من كان الحكم؟ عند آل البيت جيد. ثم آل إلى معاوية رضي الله عنه ثم معاوية ورثه لابنه. في هذه الآن كنقولوا ورثه لابنه ما فعله معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي كذا كذا لا نطعم فيه بصح العمل هذا يعرض على الكتاب والسنة. هل يجوز التوريث؟ لا يجوز التوريث. المسألة هذه مسألة تناقش عادي مش لأن دارها صحابي خلاص لا هايوة وردوا على صحابي. إذن خلاص جاء التوريث. الآن كي جاء التوريث لأين من أين سيكتسب معاوية؟ على الأقل صحابي صح. بعد لما جاء مروان بن الحكم ومروان بن الحكم من خرج عليه بعد عبد الملك مروان من خرج عليه؟ عبد الله بن الزبير. وإن لم يكن عبد الله بن الزبير من آل البيت بالصح صحابي وله فضل وله كذا. إذن الآن بعدها اكتشفوا بني أمية أن تبقى لهم الخروج هل ما يسمى عندهم بالتمرد على الدولة أو بالناس أن يكشفوا جور حكم يخرجوا ولا يشوفوا واحد من آل البيت ولا يبايعون كما حصل الحسين الفقهاء في المدينة كما حصل الحسين رضي الله عنه. آل البيت قطعا حسين بن علي سيد شباب أهل الجنة. ولما بايعه أهل العراق. إذن عليه بيعوه لأن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقي هذا الهاجس. فلذلك كل من يتكلم عن آل البيت معناها أراه معارض السلطة. إحنا من أصول أهل السنة والجماعة حب آل البيت. كذا ما نتكلمش عن حب آل البيت. نزيدكم أكثر من ذلك في واقعة كربلاء التي قتل فيها سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه. من هو يدير خطبة جمعة عن قضية الحسين رضي الله عنه كيف قتل مظلوما وكيف قتل كذا وكيفاش كذا؟ علاش؟ لأن كل يدير خطبة بالطريقة يتامرك شيعي. شفت الآن كيفاش بالرغم حقائقية حقائق من يتكلم عن فضائل الحسين سيد شباب أهل الجنة وقطع أنه من أهل البيت وشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ليتكلم تو يتهم. فلذلك تغيب كثير من الأمور في ماذا؟ لكي لا تتهم بأنك شيعي. المحدثين وغيره وغيره قلت نحو كلمة وآله وسلم وكل ما وأي واحد. ومع ذلك جد الآن إلى أن اندثرت الدولة الأموية وقيمة الدولة العباسية آل البيت. شفت الآن مش خايفينهم بنو أمية لكي يركزوا حكمه كين ما نقولش روجوا إنما آلة إعلامية حتى في ذلك الزمان سواء عن طريق بعض العلماء أو بعض الشعراء أو بعض الخطباء للتقديس ماذا؟ الحاكم. التقديس هذا لماذا؟ لكي تقدسه فلا تستطيع أن تفكر في معارضته أصلا، فضلا على أن تخرج عنه. فأصبحوا يسمون خلفائه الحاكم بأمر الله. تقد تعترف عن الحاكم بأمر الله أنت؟ شفت الآن حتى الكلمة، الكلمة الخليفة ظل الله في الأرض، خليفة ظل الله في الأرض، تعترض على ظل الله في الأرض أنت ولا تقول كلمة عنه ولا كذا؟ شفت الطريقة هذه؟ هذه كلها إضفاء نوع من القداسة. فتقول تلقى هك الأسماء هذيك، ومما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهير يحكي انتفاخا صولة الأسد، المعتصم بالله، الحاكم بأمر الله، الكذا، كل من أجل ماذا؟ تثبيت الملك. الآن في زماننا اليوم أصبح هذا التقديس من نوع آخر، طريقة الحديث الآن أن يعلق صورة الرئيس في كل مكان. هذه من بين الأشياء اللي يخلي باش الآن حتى الصغار السن ونشوف يشوف هذا هو الرئيس، شوف هذا كذا. في كثير من الأشياء نشيد معين يقدس الرئيس وهكذا وهكذا. مثال أخير ونختم به، القذافي. القذافي في زمانه أباكم روح حاكم من الستينات ولا من الخمسينات؟ القذافي من الخمسينات أظن ولا بداية الستينات هو حاكم. منا كحكم روح حاكمه ومسيطر، كان عقيده كان بالجيش وكان مسيطر فعلا، وقام ثورة على الملك ذاك الوقت خلاص شد الحكم. لكن لم يكفيه ذلك، حاب ماذا؟ يكون له قداسة في قلوب مواطنيه وحتى في الأفارقة، يغدق الأموال، ملك ملوك أفريقيا كذا، دي الأشياء، دار كتاب سماه الكتاب الأخضر يضاهي به القرآن، كتابه وكلامه مش يعود مقدس كالقرآن أو أفضل، فهمنا؟ هكذا في نظري. إذن فلذلك جنون العظمة هذا، لماذا؟ لأن لكي يضفي الشرعية والقداسة، وإحنا الشرعية لا يوجد أحد فوق شرع الله عز وجل، شرع رب العالمين. فأرجع إذن رأي للسياسة ظلالها وللسياسة أثرها حتى على الفقه حتى على العلم. فلذلك يحذر الإنسان، العلم علم، لما نتكلم كما قلنا كي نتكلم ونحب أهل البيت ما نشي شيعي الآن، لست بشيعي، اتهم الإمام الطبري بأنه شيعي لأنه يتكلم عن أهل البيت ويتكلم عن كذا. لماذا لا تذكر أقوال أهل البيت؟ روحوا الإمام الشوكاني، إمام الشوكاني لأنه كان زيدي فيذكر في الفقه يذكر ماذا؟ أقوال أهل البيت، عندهم أقوال الفقه، حتى جعفر الصادق من أهل البيت عندهم، على لماذا لا تذكر حتى أقوالهم اجتهاداتهم؟ لماذا كلهم شيعة كلهم؟ لا فلازم يكون كان إنصاف في العلم. ها فيها تأويلات، أيوة، من بين التأويلات كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون هذا مسيس؟ لا إيه بش نبعد وشوية الفكرة على الله أعلم. الله أعلم، لا مثل اللغة هني عارف بالصح آل البيت نقصد به، هم معروفين الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآلوا بنو هاشم وآلوا علي وآلوا عقيل فهمنا، فمعروفين أنا. نعم نعم، الذين وعدنا حكم فيهم أن تمنع أن يعطى الزكاة. نعم نعم، نعم هذا وهذا إشكال. نعم إشكال والله، حتى هذه بارك الله فيك أستاذ على الإشارة، والله حتى هذه إشكال كبير. والله عشنا فترة من الزمن في التدين، في بداية التدين تعظيمنا للسنة، السنة إلى أن تجعل من النبي صلى الله عليه وسلم بشر. نعم بشر، لكن كأنك في الأخير هو عندك مجرد ساعي بريد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل لك الرسالة وخلاص. لا تحس بك الشعور هك الحب الحقيقي، هك الروحانيات لما تسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا سنة كذا كذا، أو سنة صح. لا تتزلزل عندما تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاته، تسمع عن أخلاقه، تسمع عن أموره في شخصه في حد ذاته. الغلو والغلو مرفوض، لكن حتى الجفاء مرفوض. إمام الحسن حسن الشيء وغيره كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصفر وجهه. نعم نعم، الحسن البصري عندما جاء في ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر نعله فقال نعله نعل به. وقت المعاني، وقت المعاني. والله كنت مرة في لجنة امتحان لأساتذة في الشفوي لأساتذة الثانوي، فكنت ضمن أعضاء اللجنة، وكانوا يمروا علينا الطلبة بجميع تخصصاتهم ونسألهم هكذا امتحان شفوي. فمن بين الأسئلة سألنا أحدهم عن خطبة الوداع، أعطينا مقدمة خطبة الوداع، فبدأ يتكلم أيها الناس كذا كذا، بداية خطبة الوداع بعد أن الحمد لله نحمده ونستعينه، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان بجنبي مفتش، هو رئيس اللجنة وكان صوفيا، وكان أول ما التقيت به شافني هكا بلحية خلاص حتى هو ذني. لكن شوفوا لما جلسنا مع بعض وتناقشنا، مش ناقشنا معناها، شافني الآن كيف أتعامل مع الأساتذة وكيف أسألهم وكيف كذا، تغيرت النظرة نتاعي، لأن نظرة الأولى عاش قلنا الآن والله جماعة الخير صوفي طرقي. لما قال ذلك الأستاذ لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، تلفت لقاها غرورقت عيناه بالدموع، رش واستشعرها، احنا عادي جدا لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، أنا ما فات عليك مرور الكرام، وهي كلمة عظيمة صح لو نستشعرها. تخيل أنت يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كيفاش كان موقف الصحابة؟ أنه يشير لهم بالوداع وودع فيهم، فموقف عظيم جدا. فلذلك المعاني كيفاش يعود هو صوفي التهم في صوفي كذا كذا، وهو يتأثر أكثر منك ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أكثر منك. لذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم دين نتقرب به الى الله، وراه حب عباده في حد ذاته، حب حتى شخصي. قال اني اكره، فقال فاني اكره ما تكره يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يقول ابو بكر كان حتى ارتويت لكن مش ثابته، حتى رضيت شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيتني حس بنفسي. الله عز وجل في كتابه الكريم يعاتب المنافقين في تخلف عن الجهاد، عرف باش عاتبهم؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. لو تستشعرها هذه وحدها، لو والله الآن زلزلني عليه، فرح المخلفون، أنا ما راحش لما يموت بالصحة، رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر يموت ورضي بأن يضحي برسول الله، فرح بأن يقعد خلاف رسول الله. هذه وحدة، هذه الملامة الساعة قبل التخلف عن الجهاد، تخلف كذا، لا تخلف عن رسول الله ورضي بأن يضحي برسول الله. فلذلك هذا ما نريد من لطلبتنا الأفضل، طالباتنا الفضليات، أن يكون إنسان صاحب علم فعلا، وأن يكون منصف فعلا مع جميع المذاهب، مع جميع الأحزاب، مع جميع كذا. العلم هو قائده، موش الأهواء، ما هيش كذا، ويكون ذا وعي، يكون عنده وعي فعلا. فلذلك لا يعني أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكي أتهم ولا أتهم، لكي أمر آخر اتهامات، الآن نكون بعلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الاستغاثة به، لا هذه حرام وكذا، لا تطروني كما أطرت، لا تطروني، لإطراه هو فوق الحد، لكن أن تحبه وأن تقدسه والله يكفي. ينقل لكم الآن يكفي أن الإنسان يتعلق فعلا ويحب فعلا رسول الله. ما عادش تقول بعد واجب وسنة ومستحب واحدة واحدة، تقول أن المحب لما يحب مطيعه. فلذلك لو نغرس هك التعلق فعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص تكفى مؤنة الحث وكذا، وكين حديث ورد بالك اللي يحب فعلا، إن المحب لما يحب مطيعه، تلقاه يتمنى. فلذلك أولادنا لما نلوموهم دير شعر هكا ودير كذا، لأن تعلق بميسيه وتعلق برياض محرز، لأنه خلاص تعلق به، فيعود أي لقطة يديرها، لأنه ما تقول ليش واجب، لا قال له واجب رياض، ولا قال له إيش واجب. إذن قضية. لذلك ها واجب ومستحب ومندوب. عبالكم اللي رم علماء داروا التقسيمات هذه في حالة النسيان، في حالة التعذر، في حالة كذا. أما في الأصل الاستجابة، كي أمرك النبي سمعنا وطعنا، مش قال الأمر الوجوب والأمر الاستحباب. ليه الأمر الوجوب والاستحباب؟ هذيك إذا كان الإنسان لم يستجب لضرب كذا نقول لا لا ليس عليك شيء، لأنه ليس واجبا. الصح في الأصل المبادرة، الأصل أن المتابعة، وهكذا. باب الوسائل والمقاصد. المقاصد هي المقصودة لنفسها، والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها. حول لا قوة إلا بالله. المجلس. عندما قال عبد الله المبارك منها رأيت منك العجب، قال لها تريدني أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما حاجة بسيطة هذه ولا قطعش. نعم نعم نعم. قال كان محمد بن جعفر إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى رحمه. نعم نعم نعم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذا كان الداعي نعم. نعم. والله ذكرت هذه المسائل لأن لما يبحث فعلا الإنسان يصل إلى أشياء. تسمعون بقصة ذبح الجعد بن درهم يوم العيد؟ هذا أمير من أمراء ضمن بني أمية. في يوم العيد قالوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. وذبحه هبط من منبر ذبح. هذا قال بخلق القرآن، وأن موسى لم يكلم الله موسى تكليما وكذا كذا. هذه بكري قريناها في كتب العقيدة، في كتب كذا، وفي كتب معناها الآن الرد على المبتدع. والله لما بحثت سمعت الإنسان كلما ازداد علم ازداد علما بجهله، وجدت أن القضية مش بريئة. كان القضية وراها السياسة أيضا، لأن مقولة هذا الجعد بن درهم كان ياسر اللي قالوها، لكن هذا كان حظا للانقلاب ولحظا للخروج. فهو هذا الأمير تو الآن يذبحه، ما يذبحهش لأنه مش يخرج علي، يذبحه لأنه لم يكلم الله موسى تكليما كذا كذا. شفت الآن السياسة كيف تطغى إلى علاش هذا بالذات؟ إيه علاش هذا بالذات؟ بل نزيدكم أكثر من ذلك، في فتنة خلق القرآن لم يعترض على المأمون غير الإمام أحمد، هذا هو المشهور. الحقيقة لا، اعترض الكثير. لماذا الشهر إلى الإمام أحمد؟ ها؟ ولماذا فيما بعد المتوكل قدس الإمام أحمد ورفع من مكانته مكانة كبيرة؟ لأن البقية اللي قالوا ما اكتفوش بالقول، راحوا الأبعد من ذلك لأن هذا كفر، إذن ينبغي أن هذا تسقط حكمه، وراحوا أولئك قتلوا ولم يسمع لهم أثر. هذاكم يهد الدولة. الإمام أحمد رواه مكتفي بنفسه ولم يأمر بالخروج ولم يأمر كذا، إذن فعذب كذا. نعم، لكن مدام هو ما لم يأمرش بالخروج هذا عينا بعد حتى كي جاء المتوكل رفع من شأنه. بالصح كان آخرين في الوقت نفسه قتلوا للسبب نفسه، علاه قتلوا؟ لماذا لم يعذب ولم يؤجر الإمام أحمد؟ قتلوا مسجم هذاكم، لأن هذا يهدد مباشرة. وهكذا إذا أنا قلت لو نتعمقوا في كثير أمور نديروا مراجعات نلقوا كثير من الأمور رأي القضية، رأي حتى السياسة عندها دور كبير فيها. نعم. المسألة التي تتعلق بالتاريخ، والتاريخ فيه اختلاف. في الرواية تقصد؟ أيوة. تسمع الرواية هذه تقولها كذا، تسمع الرواية هذه تقولها كذا، معناها أنت الترجيح لو صحيح في المسألة هذه معناها. لا أقصد شوف الشيخ أقصد أنك نقول كي نقول الترجيح صعيب بالصح على الأقل نسمع الأقوال وكين أشياء نرجع وتول حدث المعتزلة ربي عطاك عقل تميز به عطاك عقل تميز به بل نزيدك أبعد من ذلك مش حاب ندخلكم في الحواجد لكن رأي كانت شغلة بالي كثيرا علاش تبنت الدولة خلق القرآن أصلا تو دولة معتزلة على دايرة خلق القرآن محنة تمتحن بها في الناس هو هي اهتمام على بالمسألة هذه بالذات مسائل المعتزلة كثير على مسألة خلق القرآن مخلوق وغير مخلوق على لماذا هذه ما نجاوبش عليه يا شيخ رانا تقربوا منا بالصح على هذه بالذات تقربوا منا مسائل المعتزلة كثيرة على هذه باش يمتحن بها الناس عليها لازم يقرها ولازم الناس الكل تكون عرفتها والناس الكل كذا لماذا سؤال يطرح نفسه هذا ولا لا شيخ على هذه دون غيرها من المسائل ما فهمتوش قصدي نال الان قصدي مسألتو دوله نتكلموا عن دوله جماعه الخير نتكلموا عن دوله دوله باش تبنى حاجه تبنى حاجه قال مثلا الدوله ماذا نعطيكم مثال في العصر الحديث الدوله السعوديه تبنت حدث الاستعانه بالاستعانه بالمريكان ضد صدام تبنت هالدوله عادي هذه اللي في مصلحتها واللي يقول كلمه خاطئه في الطريق هذا يتعرض للعقوبه هذه واضحه لان في مصلحتها مش مشكل تبنت الدوله حدثه معينه فهمني هذه هنا نتكلموا عن معارضين وكذا صح مساله علميه في رايك مساله علميه باش يمتحن بها الناس وتبناها الدوله هذا السؤال يطرح نفسه على هذه بالذات هذه ما نجاوبش عليها تبقى للبحث فهم على هذه بالذات فاذا نخموا احنا علاش بالذات وقاعدين في راحه بال لم نتكلم عنها مخلوق وغير مخلوق على هي هذه نوضها لبدنا ولا مخلوق تبدا تحل المحاكمات تبدا على قاعد في راحه من بال غير المساله هذه فهمنا فلذلك كاين غرض من ورائها قضية المقاصد والوسائل هنا الكاتب أو عفوا ابن جوزي ابن جوزي نعم ابن جوزي هنا في الأصل كما ذكر المحقق الشنقيطي وهو كلامه صائب في نظري أنه لا يتكلم عن الوسائل بمعنى الذرائع لأن يعني سيتكلم عنها في سد الذرائع كدليل مستقل إنما يتكلم عن مقدمات الواجب أو مقدمات الحرام ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو قاعدة أخرى الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام مقاصد الوسيلة إلى المندوب مندوبة الوسيلة إلى الواجب واجبة الوسيلة إلى الحرام محرم. كانت الوسيلة مبتدعة. نعم. إن كانت هذه الوسيلة مبتدعة. لا خلينا ما ندخلوش في ذاك المجال. المهم الأصل نعطوا مثال واضح. مثلا لما نتكلم عن ذكرناها أكثر من مثال. لا الآن أريد الصلاة. والصلاة لا تصح إلا بطهارة. فالطهارة واجبة على من يقول بأن هي وسيلة وليست مقصد بحد ذاته الوضوء. صح وهي وسيلة إلى لا تتم الصلاة إلا بها الوضوء في حد ذاته أريد أن أتوضأ لكن لم أجد ماء وجدت ماء يباع فإذا كان الشراء لا يضرني وكان ثمنه معقولا يصبح الشراء في هذه الحالة واجبا لماذا؟ لأني لا أتمكن من الوضوء إلا بشراء الماء إذن فهذا هو المقصود الوسائل التي توصل إلى المقصود فحكمها حكم مقاصدها حكمها حكمه فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة صلاة الجمعة واجبة إذن السعي إليها واجب وإن كان بعض العلماء قال لك لا السعي إليها بنص فاسعوا إلى ذكر الله ماشي إذن النص هو مقصد في حد ذاته للنص مقصد للنص مقصد نعم ثم قال والوسيلة إلى الحرام حرام وسيلة ما أعطيني مثال الوسيلة إلى الحرام حرام النظر محرم لأنه وسيلة إلى ما بعد إلى الزنا. نعم، وإن كان بالنص، لكن حتى هي من باب الذرائع تعتبر ذرائع ليست مقصودة لذاتها، فالنظر في ذاته ليس هو المقصود، إنما لأنه ذريعة إلى ووسيلة إلى الخلوة. الخلوة ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لماذا؟ لأن الخلوة وسيلة إلى الاختلاط وغيره. إذن فالقضية وين؟ إذن الوسائل، لكن هنا لما نتكلم عن الوسائل أحكام المقاصد، لما تكون الوسيلة المقصد لا يتحقق إلا بها، مثلا لا أدري أريد أن أنزع هذا الجهاز، هذا المقصد، ولا يتحقق ذلك إلا بسلم. فإذا يعود عندي باش ننزع الجهاز لازمتني أرقى السلم. هنا السلم إذا اعتبرنا هذا واجب، إذا الإتيان بالسلم واجب، لكن بعض العلماء يعترض على ذلك، يقول لك الوصول إليه ليس له طريق واحد إلا السلم. ها معناه قادر واحد يرفع أخاه وذات هزة ومحتاج السلم وكل. إذن الآن نعم، فإذن لما نقول إحنا لما تكون لا يتحقق المقصد إلا بتلك الوسيلة تصبح نعم التعيين إلا بها. أما إذا كانت كاين وسائل أخرى فالمهم يتحقق وسيلة إلى ذلك المقصد. فهذا هو نعم نعم الكفارة تقصد على على الاختيار. نعم، فالمقصد هو تحقيق الآن الكفارة، والكفارة عندها إذا كان فيها اختيار. نعم، وسيلة المستحب مستحب. نعم، إذا تحقق المستحب بوسيلة تبقى يبقى استحباب. لا، إذن يبقى استحباب، لأن هي في الأصل الوسيلة لا تقصد لذاتها، وهذا ما سنتكلم عنه في الأخير. وش قال؟ وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. الوسيلة لا تراد لذاتها، الوسيلة لا تراد لذاتها. إذن إذا سقط المقصد الذي ستصيده الوسيلة ما سلوم هذا، ما عاد نحتاج من غير ما نعمله. نعم، بمعنى الوسيلة الواجبة هذه كلهم بحسبها، كل نعم. موصل لهذا الواجب يعد واجب في حقك انت وغير واجب في حق الاخر، يعني الاخر قصد. لا، انا قلت ذكرت الضابط، اذا لم يتحقق الواجب الا بها، يعود الواجب عند طريق واحدة هذه فقط. بالنسبه للشخص هذا الشيء، والا قادر تكون الشخص هذا عنده وسيله واحده للوصول والاخر عنده اكثر من وسيله. هي متفاهمين انت تكلم في حق الشخص عاد تحكموا عن حكم شرعي، الحكم الشرعي يتعلق حكم تكليفي يتعلق بالمكلف. نعم، هو إذا لم يكن له إلا طريق واحد فيتعين في حقه، نعم تلك الوسيلة تصبح واجبة. السؤال الآن، إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. الوسيلة لا تقصد لذاتها، إنما قصدت لأنها وسيلة، وإذا كان المقصد خلاص انتفى، إذن فالوسيلة أيضا تسقط. هذا الأصل اللي عندها الآن تحقيق الشنقيطي، شوف المثال اللي ذكره، مثال الذي ذكره الشنقيطي في هذا. كذلك السواق يدل على النظافة. لا، أنا قبلها. لأن تبع لما في الحكم ومثال والحلق في الحج، لمن شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه. إمرار الموسى عليه. شو معي شيء؟ لماذا قلنا أن المقصد إذا سقط سقطت الوسيلة؟ إحنا عدنا في أصول الفقه القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا عدمت العلة عدم الحكم، فهمنا أم لا؟ فلذلك هي تبع وليست مقصد. المثال الذي ذكره خطأ، هو عكس تماما. شفت الآن، أنا قلت لكم الآن هو بشر الإنسان والأصول مع الاختلافات، هو الشنقيطي هو ذكر الاستثناء من هالقضية. تو المقصد، إذا اعتبرنا أن الحلق هو المقصد، المقصد أن تنزع شعرك، واحد منزع الشعر عليه يمر الموسم. فالوسيلة إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، الوسيلة هي الموس. معايا ولا لا؟ شوف معايا جيد، عندي الآن المقصد، إذا اعتبرنا أن المقصد هو الحلق بعد ما تكمل مناسك التقصير أو الحلق، الحلق هو المقصد، هذا أصلع ما عنده حتى شعر في رأسه. يمرر الموس، وعكس ما ذكر ابن جزي هنا علش مرر الموس، فالمقصد خلاص ما كانش، سقط المقصد. لا سمح لي بالصح، حبيت أفهمكم المثال هو عكس القضية هذه، يعني معنى المثال ذكر شنقيطي هو استثناء من القضية هذه مرر الموس. فالأصل إيه؟ معنى الأصل أن المقصد لا إذا حط الوسيلة الموس ما يحتاج تجاوب. ليه ما ذكرش على سبيل الاستثناء؟ ذكر المثال مباشرة عادة. ها نعم. شو أنا يقول أن الوجوب سقط. فتمرر فقط متى يخاطب أن الإنسان يعرف الحكم فيقول إمرار الموس. يعني كل شيء هو تذكر هذه المسألة تاع إمرار الموس تذكر على سبيل ماذا؟ لاستثناء من هذه القاعدة. هذا شو بفهم منه؟ استثناء. ونعطيكم أمثلة أخرى مش إمرار الموس. مثلا في الحج. زلنا في الحج. الاضطباع، ما هو الاضطباع؟ شيء تظهر كتف الايمن. نعم كتف الايمن، هاو الكتف الايمن تظهره ثلاث اشواط الاولى والرمل الرمل هك تسارع الخطى مع او تقارب الخطى مع السرعه مع السرعة. الآن الرمل هذا المشي الآن لماذا؟ ما هو المقصد منه؟ والاطباع ما هو المقصد منه؟ نعم محمود إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهذه الأفعال إغاظة للمشركين. ماذا؟ إغاظة للمشركين. يعني مشركي مكة لما كان لما في عمرة القضاء بعد الحديبية العام اللي بعدها كان عمرة القضاء ولا لا؟ عمرة القضاء المشركين ما زالوا هم اللي يحكموا مكة والمسلمين داخلين باش يعتمر. إذا المشركين قاعدين يتفرجوا الآن على المسلمين وش يقولوا؟ يقولوا سيأتيكم أصحاب محمد قد أصابتهم حمى يثرب، لأن يثرب في ذاك الوقت كانت معروفة بالحمى. شغل كل منطقة موبوءة شوي معناها معروفة أنها لا هاجروا المدينة ما ولا همش يتجوز يثرب ذات فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد دعا دعاء بأن يصرف الله الحمى عن يثرب وينقلها إلى الجحفة ظن الجحفة إذا الجحفة معناها الآن ظن الشعور الجحفة إذا هاي هو الجحفة يعطينا. فهذا دليل على ماذا؟ إذا كانت في المدينة صح الحمى معناها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بهذه الأشياء باش يبينوا أنهم أقوياء، لأن هذا من بعدهم باش يقتلوهم، فلما يشوفوا مضعاف هم باش يريدون ماذا؟ أن يهونوا من شأن المسلمين لأصحابي. ماذا هم قلتوا عنهم بكل سهولة؟ قلت لهم الحمى وقلت لهم كذا. فالإنسان إظهار الكتب دلالة على القوة، والمشي بهك الطريقة هذا يمشيش واحد ضعيف واحد منهار. إذن الوقت هذاك خلاص فتحت مكة ونسك المسلمين سقط المقصد ولا لا؟ سقط المقصد. إذا الوسيلة هذه تسقط الآن على القاعدة لماذا؟ لأن لماذا؟ ها؟ هذا من ابتداء عني من كذا؟ لا على القاعدة الآن كيف نرد؟ تحول الوسيلة إلى مقصد أصبح هو مقصد. أيوة أصبح شعائر من شعائر الحج بحد ذاته، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في حجة الوداع. معناها الآن هو في الأصل صح كان وسيلة إلى مقصد، بصح من بعد أصبح في حد ذاته مقصدا أو كما قال الأستاذ فيه نص في حد ذاته. هو إذا كان نص على الوسيلة ما عادتش مجرد وسيلة، هي ذات فيها نص فيها هي أصبحت سنة بحد ذاتها شعيرة من الشعائر، مفهوم؟ من الأمثلة مثلا التي تذكر هنا لتصلح القضية هذه، من وجد من الماء ما لا يكفي، عنده شوي ماء بصح ما يكفيش باش يتوضأ، عند الإمام مالك وعند أبي حنيفة ماذا؟ يتيمم مباشرة ينتقل. لماذا؟ لأن الماء وسيلة إلى مقصد اللي هو تحقيق الطهارة وهي الوضوء. سقط المقصد على، لأن الوسيلة ما تكفيش، لم تحقق الوسيلة. إذن هنا ننتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى التيمم، مفهوم؟ لا، إذن هنا عند الإمام فأسقط استعماله لتعذر المقصود لأن ما يوصلش إلى المقصود، فهمت؟ نعم. عنده واحد شوية ماء، الماء هذا ما يكفيش باش يتوضأ، كفيش، إذا لا يحقق المقصود. المقصود اللي هو الوضوء ما حققش شوية على الماء فيسقط، ومن دام سقط اعتبار المقصود يسقط الوسيلة، فالماء وسيلة، إذا ننتقل إلى وسيلة أخرى اللي هي التيمم. نعم نعم، هذا مثال يصلح القضية هذه. أما إمرار الموسى أو الاستثناء عكس هذه القضية، وحتى إمرار الموسى فيها خلاف، على كل فيها خلاف بالمذهب. نعم. مقصد واجب. نعم. نعم نعم، لأنها وعد تحقق المقصد إلا به. عندنا أيضا دفع المال للكفار ليتقووا به على المسلمين، هذه تخضع لماذا؟ الوسائل والمقاصد تخضع إلى موازنة بين المصالح والمفاسد. فالأصل لا يجوز دفع المال للكفار على لأنه يتقوى به بعد على قتال المسلمين، بالصح في فداء الأسرى، فسنحقق مقصدا آخر، فقد يدفع شيء من المال للكفار. لماذا؟ لأننا سنحقق مقصد آخر وهو إنقاذ نفس مؤمنة. إذن هذه القضية تخضع لي مصالح المفاسد. نروح الباب العاشر الآن بسرعة، لأن سنتكلم فيما بعد عن سد الذرع، نزيد نفصله فيه. هاي أننا طولنا شوي. الباب العاشر. نعم. تصرفات المكلفين بالأعيان. نعم. وهي 11 نوعا. الأول إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات. الثاني نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف، وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرة والغنيمة. الثالث إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه الله والعتق. الرابع القبض، وهو إما بإذن الشارع كالنقطة أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع وقبض الرهون وغيرها. الخامس الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى كدفع الثوب إلى مشتريه. دفع الثوب إلى مشتريه أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. دفع نعم. هو الدفع. الإقباض هو الدفع. واصل شيء. السادس الالتزام كالنذور والضمان. السابع الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها. الثامن الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين. التاسع الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعالية. العاشر الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع كقتل الحيوان المؤذي أو لحق الله تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان وآلات الله. الحادي عشر التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير. نعم بارك الله فيك. إذن الباب العاشر في تصرفات المكلفين في الأعيان، هذا الباب أيضا لا وجود له فيه في أصول الفقه، إنما هو في الفقه. ها. لكن هو من المفيد أن الإنسان دائما يربط الأصول بالفقه لكي يحسن تصور المسائل ومواضعها وتمييز بين الفروقات بينها. فالإمام القرافي في الفروق فرق بين مثل هذه الأمور في قداه الفرق الإمام القرافي نسيت العدد عدد كبير من الفروق بينها ما تشابه في الاسم أو ما تشابه في الصورة واختلف في الحكم. فلذلك من المهم أن طالب العلم يعرف هذه الأمور نذكرها على عجلة. نعم فروق الفقهية لا لا لا فروق فقهية لا لا لا لا لا لا هذيك أعم النظرية. النظرية أعم. النظرية تستفاد من كثير باستقراء كبير لكثير من الأحكام وكثير من القواعد. لكن الفروق هو المقياس الأكاديمي المناسب لهذا الكلام هو الفروق الفقهية. بما يتميز الفقيه عن غيره أنه يميز بين الأمور المتشابهة. جمع وفرق معناها الآن قد تكون في الصورة متشابهة لكن هذا جائز لأنه قرض وهذا ممنوع لأنه بيع. فكلاهما الصورة تقريبا تكون متشابهة. نعم نبدأ. نعم راني فاهمك الشيخ محمود أقصد النظرية أعم. النظرية لما نتكلم هذه كلها أي في نقول نظرية الضمان راني نتكلم عن كل مسألة تتعلق بالضمان في فقه الإسلام كل قاعدة تتعلق بالضمان في فقه الإسلام. فإذا فتقولبها أنت هي النظريات كأنها فلسفة الأحكام الإسلامية. النظريات تحاول أن تقدم للآخر لغير المسلم فلسفة المسلمين في الضمان. الضمان ماذا يعني عنده أسبابه عندهم موجباته عندهم كذا كذا كذا كذا فهمنا أم لا. وهذه تستفيد من ماذا؟ من مجموع الأحكام والقواعد. نعم الأول هي 11 نوعا. يبقى هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي معناه قد يوافق فيه وقد يخالف فيه موش حاجة لازم تحفظ بهذا الشكل. هذا ما أقصد هو تقسيم اصطلاحي. أول إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموت. مثال هذه أمثلة. ملك في غير مملوك تنشئ ملكا في حاجة لا تملكها معناه نعم هو ملك شائع كنقوله الآن اصطياد في صحراء فأنت تصطاد فما تصطاده هو ملك لك من غير مملوك. كذلك في البحر نعم ما يستخرج من حجام ما يستخرج من جواهر. في الصحراء أيضا ما يؤخذ من حطب. نعم موات مش الأموات الشيء المحدود مثلا في الاصطياد مثلا ولا هي الموات والملك المشاعر المشاعر للدولة عموما. وتحت واحد هل اليوم مثلا يمكن الإنسان يتملك ذهب ولا يتملك كذا؟ لا هو شيخ نتكلم عنها كأصل من بعد تنزيله على واقعنا اليوم أمر آخر سأبين لك. نعم سأبين لك هذا إن شاء الله هذا الإشكال. هو شوف في قضية إنشاء ملك في غير مملوك لحد الساعة الصيد مباح لكن بشروط فقط. الدولة وضعت شروطا لكي لا تضر بالبيئة وتضر بكذا. مثلا الحطب الآن ممنوع تاع الصحراء والحلفاء الاصطياد الآن لازم في وقت معين وقت التزاوج ولا وقت الميلاد ولا كذا تاعها تكون ممنوع. هذه شروط وضوابط. جو إحياء الموات ما المقصود بإحياء الموات؟ إحياء الموات شوف معي جيدا بدون أن نعطي تعريف اصطلاحي دقيق لكن على الأقل نفهمها. موات سميت مواتا لأنها أرض لا فلاحة ولا زراعة فيها لا نبات فيها لا بناء فيها مش نقولوا مسكن وكذا. أرض ميتة أي لا ينتفع بها. فيأتي أحدهم ويستصلحها. إحياء وإن كانت ميتة فأحياء. الإحياء قادر يحييها بالبناء يبني فيها بيت قادر يحييها بي. لأن بعد يجينا الفقهاء شروط الإحياء، وحتى عند الدولة تو دايرة شروط للاستصلاح، فهمنا أم لا؟ إذن فمن بعد يحييها بالزرع. مثلا عند الدولة، عجزتني تاع الدولة، عند الدولة الآن البطاطا لا تحيي الأرض، إحياء الأرض يكون بالأشجار دائمة الخضرة، معناها الآن نقولوا زيتون، نقولوا معمرة، نعم، والتي يستفاد منها دائما النخل. بالصعب يدلي بطاطا صابة وبعد ترجع بيضاء الأرض، إذن هذه لا تملك بها الأرض. إحياء الموت له أحكام خاصة، لكن كمثال، كمثال هنا ملك في غير مملوك. أنت الحاج الأرض هذه مش ملكك، هي ملك الدولة، يقولوا الدولة معناها ملك عادي. لأن اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء، مش ما نطولش فيها حسين، هذه بقدر نعطيكم اختلاف الفقهاء في إحياء الموت. اختلفوا هل تملك الأرض بنفس الإحياء أم بإذن الإمام؟ لأن اختلفوا في أصلا في خروج الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، الخارج ما خرج بصفته، نعم، بصفته حاكما أو بصفته مشرعا، نعم نعم. فنرجع للاختلاف، معناها الآن في الحديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهي له تمليك، فهي له. هل التمليك بناء على الحديث مباشرة مجرد الأحياء شرط؟ الآن تحقق الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، تحقق الشرط، إذن ماذا؟ من أحيا أرضا مواتا فهي، إذن لا تحتاج إلى إذن الإمام. مجرد أرض بيضاء الآن تروح تستصلحها، المفروض أن يملكك. بس صح من الفقهاء من اشترط إذن الإمام من باب التنظيم، لأنه قد يتنازع الناس الآن في أملاك معينة، فاشترط هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصفته إماما فلازم إذن الإمام. وبعضهم يشترط شروط أخرى، أن ما يكونش من حريم العمران هذا المواد، ما تجيشي أنت المكان موش بعيد كثيرا عن المكان سكن الناس وتقول نحي الأرض، الأرض هذه وإن كانت فارغة وإن كانت ميتة بالصح راي من حريم العمران، راي مازال العمران مش يتوسع وتحتاجها الدولة لمرافق معينة، فلذلك هناك من يشرف هذا الشرط. إذن هذا ليس كل موضوعنا، المهم إحياء الموات أنك تملك في حاجة مش نتاعك بصح تملك فيها. الثاني نقل ملك من ذمة إلى أخرى، تملك شيء ستنقله من ذمتك إلى ذمة أخرى. النقل قد يكون بالبيع هنا أم لا، وقد يكون بالإيجار، لأن لن أعطي تعريفة الصلاحية موجودة في مظنة وتلقوها حتى في الكتاب، هاي واضحة الآن. ها نعم، هو أن نقول ملك، الملك قد يكون ملك للرقبة والمنفعة ولا المنفعة واحدة. إذن الإيجار أيضا كما قال زميلكم، الإيجار وش نقلت بالإيجار؟ نقلت المنفعة، منفعة هذا السكن أصبحت لذلك الشخص لأنه دفع لي مقابلا. نعم، وين؟ والسلف ماذا يقصد بالسلف هنا؟ لا لا، يقصد يقول السلف في أغلب الاصطلاح في عند الفقهاء يقصد به بيع السلم، بيع السلم، بيع موصوف في الذمة، عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة في غيرة متماثل العوضين. إذن يقصد به بيع السلم، فهمنا؟ هذا أيضا فيه نقل، بيع السلم أن يعطي يقدم رأس المال في المجلس على أن يأتيه بتلك السلعة الموصوفة في الذمة في مؤجل في وقت معين. من أسلف في الحديث، أسلف الحديث للسلف، من أسلف فليسلف في كيل معلوم، في شيء معلوم، بكيل معلوم إلى أجل معلوم، نعم، وبغير عوض، هذه فيها عوض، عقد معاوضة، وكيل بغير عوض، فالهيبة هي عقد تبرع أي بغير عوض، فيها عوض الهبة ولا لا؟ لا، عوض معنوي، أيوة الهبة فيها عوض، لكن عوضها معنوي، تهاد وتحاب، تهاد كين عوض بالصح، عوض غير هذه غالبا عند النساء، هم الطالبات عارفين ذا. لا لا، هم تو الهدية عندهم النساء لما تهدي واحدة في زواج ولا في مناسبة تهدي لها وجبت لها هي قبل، فيتبعوا بعضهم في هذه. قد جبت لها 100,000 تعطيها 100,000، 50,000 إذن هنا الآن وش يقول لك في قوله تعالى في قوله تعالى في هذه في في الهبة حول قوة الأبلاغ مثل الآية الحكم من الآية أن الذي يعطي ويريد ممن أعطاه أن يرجع له ويغضب إذا لم يرجع له هو الضابط فأنت أعطيت هدية لواحد وأنت في مناسبة عندك جاءك وما جابلكش الهدية كي تغضب إذن الهدية لولا أنت لم تعطيها لوجه الله يودون وجه الله فأولئك هم مضعفون وما أتيتهم من زكاة فلا يربو عند الله وما أتيتهم من الربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله تربو لا والآية هذه فسروها بقضية حتى الهدية أنك تعطي في المال لكي يربو لكي ترجع لك لكي كذا فهمنا فلا يربو عند الله إلا تأخذ أجر معنى التي تعطي الهدية وتريد ممن أعطتها أن ترجع لها لا تأخذ أجر الأجر ما تديه شيء لأن تنتظر في العوض وتغضب إذا لم يعط لها العوض فالأصل أن الهبة هبة الصدق نعم مش أكيد مثلا في الواقع موجود حتى عند الرجال مش غير النساء أكثر لا لا مش الزواج نقصد الأكثر عند النساء احنا الرجال موجودة لكن ليس بتلك الدرجة هم الآن يصدقون الله ويؤكدون ما أقول للأخوات النساء يحسبوا حتى القيمة بالضبط ثاني هذا اللي يجدلك معنا شو رجال قال أنا جبت العام أنت معاون نيش يتقلق شوي بالصحة ما ينتظرش يتفكر هو قديش مدله فك الوقت عادي عاونته أنت عاونته بمليون هو جاب لك 500 تقولش تبع بها أنت صح انسالة أدت لها 100 جيب لي 100 جابت لي كذا لازم يمد لها 50 هذه عاد عوض وعوض فلذلك أصبحت قريبة إلى القرض منها إلى الهبة نعم هاي قول عمر من أعطى هدية يريد أن يخرجها أكثر أيوة حقا أن يرجع الهبة بتاعه مش حاب نضف الحديث بس معناه أن كين أعطى الهبة يريد معناه الله أعلم صح لا توزدوا شوفوا خلونا نكمل الصدقة الصدقة لوجه الله إذا يعطي أيضا اللي أعطاها رياء وكذا خلاص فهي بيدوني أيوة العمرة ما هي العمرة سؤال أحد الأساتذة قال لي في مسابقة لا في مسابقة ماجستير قال لي سؤال كاتب قبل في مسابقة ماجستير فيها الجانب النظري وفيها أيضا امتحان شفوي قال في الامتحان الشفوي سألني ما الفرق بين العمرة والعمرة العمرة بالها بتاء بتاء مربوطة والعمرة بالمقصورة هذه اللي عندنا تولى على حياتي أي أنه يهبه ذلك خلال عمري قال النخلة هذه يبيعه لا لا مش بيع مش بيع ينتفع بذا مثلا قال النخلة هذه يقول لها هذه باختصار هي باختصار تقعد أحكامها وتفصيلاتها في كتب الفقه باختصار معناها يقول لها مثلا ثمر هذا النخل لك مدى عمرك بالرغم من النخلة انتعى مش سيدة زين هذا أيضا الغنيمة ما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله كان الفرق بين الغنيمة والفيء ما أفاء الله على رسوله الفيء يؤخذ حتى هو في القتال معناها في غزوة من الغزوات لكن يؤخذ باستسلام أهلها أو بالصلح أو بصلح أما ماذا الغنيمة في القتال والغنيمة عندها تقسيماتها خمس وكذا إلى غير ذلك لا خمسه لله والرسول والباقي يقسم. لذلك وقع الاختلاف بين الصحابة في قضية الخراج. سواد العراق عمر بن الخطاب لما أراد أن يبقي نعم على الوقف على المسلمين ولا يقسمهم. الآن الاختلاف الذي وقع أو النقاش الذي وقع المفروض أن سواد العراق أيضا يقسم. لماذا؟ لأنه أخذ بالسيف. مدام أخذ بالسيف غنيمة يقسم، لا يترك لأهلي، يترك لأهلي إذا تصالحنا على ذلك دون سيف. أما كان سيف المفروض، وهذه مسألة من لم يفهمها سنبينها إن شاء الله في فرصة أخرى. إذن والثالث نعم شيء نعم نعم نعم هكا كل ما تصورهاش. الثالث إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع. كيف إسقاط حق؟ أي الزوج يسقط حقه في بقاء العصبة على تلك المرأة بعوض، يقبل الخلع بعوض، ها والعوض اللي هو المهر. نعم كالخلع والعفو عن الجاني على مال دون النفس. أيوة الجاني على مال، واحد الآن جنى على مالك وأتلف مالك وانت سمحت، هو المفروض جاني يعوض ولا لا؟ نعم لكن انت سقطت حقك. أنا سأرجع الحق الله حق العباد، هنا إسقاط حق وبغير عوض كالعفو لوجه الله والعتق. العفو عن الجاني على مال، العكس اللي ما فهمتش الآن هو اللي هو الوالد. العفو عن الجاني بمال، بمال ما معنى ذلك؟ نعفيت عنك الآن حتى في النفس الآن واحد قتل أباهم خطأ أو حتى عمدا، هم عمدا ديروها في العمدا، قتل أباهم عمدا، الأصل القصاص. قادرين يقولوا هم باش نسامحوك، هو يطلب العفو لأنهم قادر يقولك لا طبق القصاص ما يعفوش، بصح قادر نسامحك بصح بين الدين. إذن هو عفو عن الجاني على مال، بمال بعوض بعوض. نعم احنا فهمناها في الأول العكس. إذن العفو عن الجاني على مال معناه أنا نسامح بالصح بعوض وبغير عوض كالعفو لوجه الله، يسامح في الدية نتاعه فهمنا بدون عوض لوجه الله. والعتق ما هو؟ إسقاط الحق في العتق، ملك الرقبة، أنا هو يملك هذا العبد وقادر الآن يسقط حقه بعوض اللي هو ماذا؟ المكاتبة، يطلب من العبد يجيب له مبلغ من ماله ويعتقه، أو بغير عوض يعتقه لوجه الله تعالى. الرابع القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، مال وجد بغير حرز حرما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما لا يعرف له مالك. نعم هنا يعرفها سنة ثم يملكها بماذا؟ لأنه قبضها القبض، وبإذن من؟ بإذن الشارع، يعرفها سنة ثم يملك، أو بإذن غيره. الملك الشيخ هذا ملك تام، إلا إذا جاء صاحبه. ما هوش ملك تام، إحنا مش نتكلموا تام ولا مش تام، صح هو ملك قد يتصرف به، هو ملك آني ها يتصرف فيه. هو يقدر يتصرف فيه. نعم الملك التام اذا مثلا باع المالك ملك تام الشيء هذا لا يخاطبه باحد، ماشي واحد يطالب به بعد. اما اذا بعتها وجاء واحد بعدها طالب بالشيء هذا مش يرجع صاحبها. نعم لكن ما لا يعني ذلك ما نقولش مش ملك تام، لان كما قالك ما دام عنده حريه التصرف اللي بإذن الشارع عند حرية التصرف، هو يبقى في الذمة بعد، يبقى في الذمة. أما هو التصرف في ذات الشيء ما يجيش من بعد يقول على علاش بعته، علاش، لأنه عنده إذن من الشارع. هو لو مثلا الهاتف هذا بعد سنة هو باع تصرف فيه، فهم؟ إذا يضمن فقط معناها قليل في الذمة، يبقى في ذمته. نعم في ذمته. نعم نكمله نكمله فقط. أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، يباع الحاجة القبض هو يأذن لها البائع بشي يقبض، قبض الرهون وغيرها. الآن المقابل للقبض هو الإقباض، وهو الدفع، مش الرفع، مكتوب عندكم الرفع، هو الدفع، وقد يكون بالفعل كدفع الثوب إلى مشتري أي يسلمه ذلك، فهمنا؟ الإقباض يسلمه، أو مثلا يخلي بينه وبين العقار، أو يسلمه المفتاح، فهمنا؟ أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. أي لا لا يقبض الولد نتاع في قضية الحضانة يعني، فهمنا؟ السادس الالتزام كالنذور، إن شفى الله مريضي فعلي كذا، إن نجحت في الامتحان فعلي كذا. إذن هو ألزم نفسه التزام. ها الضمان من أنواع الالتزام مثلا، وقال نذر، نعم كالنذور. وكان مثال كثير أيضا التزام، لا لا لا لا التزام مثلا جاي لها الضمان، الكفالة. الكفالة مش في الـ في الـ بالمعنى في المعاملات المالية. الكفالة هي مثلا كفالة اليتيم، كفالة مجهول نسب، جاب ولد من المستشفى يربي فيه، هو التزم، المفروض ما عادش يضيعها بعد، يقول له انا مش واجب علي، لا عاد واجب عنها الان، فهمنا؟ لانه التزم، هو الزم نفسه، ما يقولش بعدنا حتى نهم لهذا عادش راهو مش واجب، مش ولدي اصلا، هو التزم الزم نفسه. مثل الضمان، الزعيم غارم، ضمان والكفالة في المعنى ضمان الغصب، ضمان الرهن، ضمان المبيع، أو الكفالة أن يضمن في أحدهم، يضمن دين ولا يضمن شراء سلعة ولا يضمن، إذن هذا الضمان أيضا التزام، ألزم نفسه. تدخل المحل، يدخل واحد المحل فيطلب شراء سلعة بالكريدي مثلا، بدين أو بنقد آجل، صاحب المحل يعرفه، يتكلم آخر يقول له أعطيه فأنا أعرفه. إذن الثاني هذا هذا يسموه حملة، تحمل ماذا؟ تحمل في ذمته، لو لم إن لم يأتي صاحب الدين الحقيقي به، فصاحب المحل يطالب ذلك الحميل أو ذلك الذي تحمل أو الكفيل، لذلك فالزعيم غارم، نعم يطالب. المهم يتحمل، المهم يتحمل، يقولش خطيني أهم شاهد، فهم؟ ها؟ بعد لا يضمن، لا لا يضمن، عاد يضمن في ذمته عاد. وين وصاحب المحل اذا كان هو ذات عنده مشتق هذا لا يقبل الضمان، لا يقبل حد شيء، هذيك هي ترجع لصاحب المحل، فهم؟ خلونا نكمل الان السبع. فضولي بيع الفضولي حاجه اخرى بالصح، لا بيع الفضولي شيء اخر، بيع الفضولي ايه هو تصرف فيما لا يملك بناء على ثقة وبناء على ومتوقف على إذن الملك. نعم البيع الفضولي الأمر هذا في الحمالة تم بمعنى ملك المالك، البائع ملك السلعة هذه للمشتري، نعم ضمان به، بينما الفضولي لا، اللي باع السلعة هو غير ملك، غير ملك آخر بعد يجي الأمر. نعم كيف فرق؟ كيف تصرف؟ لا التصرف هذا التصرف في أصله، التصرف في الضمان، يعني ضمن له أنه هو بيع، هو كان بعض الشوق في البيع، بما أنه كما قلنا من حقوق العباد، فللبائع الحرية في البيع، حرية في القرض، الحرية في البيع بالأجل بدون بيع بالأجل، فلماذا؟ لأنه هذا داخله في التجارة وداخله في الخبرة وداخله في الأمور، له الحرية. القرض الان علاش الان كنقولوا القرض بدون بدون بدون فائده والفائده ربا؟ يقول لك لا وكيفاش القرض ولازمته لازم تدير له الفائده وتلزمه بالغرامه التاخير لكي ياتي بالقرض. احنا عندنا القرض اصلا من عقود التبرع، تقدر ما تقرضهاش، يقول ما تدير فيه الثقه ما تقرضهاش، ما دام درت فيه الثقه اذا تحمل استجاره، فهمنا ولا لا؟ فلذلك القرض ما دام تبرع انت من الاول ما تطيقش تتحمل التاخر ما ولا خايف هذا ما يرجع لك شيء، لو ما تسلمش هذا ما نرد على من يقول له زياده لازم بشيء، لا هي من الاول هذا صيد اقرضته لانه ثقه، مش ثقه من الاول. وهنا الان لذلك ان حث البنوك الاسلاميه اذا ارادوا ان تكون معاملاتهم الان بعيده نوعا ما عن المخاطر عدم ارجاع المال وغيره، فتكون هناك لجان وتكون هناك في ان يعطى هذا او لا يعطى. انت الان مش تعطيه حاجه ساعه، دير خبره، دير تحقيق اجتماعي، دير ايش باش تمد له ولا ما تمدلاش. هم بيديروا فيها بنوعا ما، انا ما يمدش الواحد عامل يومي، يمد غير الواحد عنده اجر ثابت وعنده كذا او يديروا يعني يسموها ضمانات، كان ضمانات صح. يبقى واحد الجانب معين هو جانب مخاطره، وهذا اللي يميز البيع عن الربا. نعم البيع له فيه مخاطرة مهما كان، البنك حابها 0% مخاطرة، البنك حاب نسبة الخسارة ولا توقع الخسارة 0%، هذه ما كانش من ضرب التجارة مش عقود نعم. نكملوا الخلط أو الخلطة، وهي الشركة على اختلاف وجوهها، لا ما يقصدش الزكاة، ما يقصد الشركة. الشركات أنواع في الفقه الإسلامي، عنان ومضاربة وشركة الوجوه، وإن كان فيها خلاف شركة الوجوه نعم شركات كثيرة، مفاوضة، عنان، إلى غير ذلك. هذيك الوجوه بيجينا نتغروا فيها من هذا الشيء، قضية الوجوه لها الوجه، أيوة تملك المال بالوجه، هذا ما هو القول الفصل به. وشو المقصود بها الساعة شركة الوجوه؟ ما المقصود منها؟ هذا واحد يكون مثلا الواحد بالمعرفه ولا مش بالمعرفه، وجهته وجهته انه يدخل بالمال، والثاني يدخل فقط مثلا لها انها عند مكان. لا فهمت ولا استليش لا استليش بالواحد بالواحد فقط محمود، اعطيني مقابل اني لا معناها بالمكان تاعي كذا، اني توصلت له كذا تعطيني عنها مقابل. لو الشركه وين؟ على لا شركة الوجوه هكا في الفقه الإسلامي، اسمها شركة الذمم. اثنين يكون عندهم وجهة، اثنين يكون عندهم وجهة المختلف فيها شركة الوجوه. أما التجارة بالوجه وبالوجهة ما كاش إشكال فيها، كاش إشكال، ولا البيع بالوجوه ما كاش إشكال. تو انت رحت مولا محل وهزيت مكيف وعطاك وقال لك نعم سيدي مش مشكل، وروح وسلك بعقلك ودنيا كل، لانه يعرف كل وجهه نتاعك اللي اعطتك الشيء. وين الاشكال فيها؟ اين الاشكال؟ لا هذه مسألة أخرى يسموها، هذه لا يسموها ثمن الوجه، هذه حدة أخرى، هاي تدخل في الرشوة وما تدخلش في الرشوة، وتكلموا عنها الفقهاء، هذا أمر آخر. احنا نتكلم عن شركة الوجوه تسمى بشركة الذمم، وجمهور الفقهاء على أنها باطلة. لماذا؟ تفضل. مش معروف الشركة، المساهمة تاع كل واحد في الشركة هذه مش معروف جيد، لذلك ما باطلة، لأن بعد الوجه أنه كان أفضل معناها في أنه جيد أغرى صاحب السلعة أنه يعطيه. فهمت وش قال زميلكم ولا لا؟ يشكل في الاختلاف، إذا اختلفوا مع المشكلة. نعود باختصار شركة الوجوه. عندنا الشركة في الفقه الإسلامي إما تكون على عمل كي شركة الأعمال، مجموعة نجارين يديروا الآن ما يسمى أي ورشة للنجار، ويشركوا كل بالأعمال ويتقاسموا بعد الأرباح، إذن هي شركة مبنية على عمل. كاين شركات الأموال اللي تكون على مال، هذا يدخل المال وهذا يدخل المال بنسب معينة ويشاركوا ويديروا تجارة ويديروا شيء. وكاين شركات فيها الأعمال والأموال، واحد بالعمل واحد بالمال، شركة المضاربة الكراء. شركة الوجوه مبنية على الوجاهة أو الجاه. باختصار ما معناها؟ هذا له وجه زيد وعمر، هذا له وجه وهذا له وجه في المجتمع. وجه نعم مقصود المكانة والرفعة والحظوة في بين الناس، فهمنا؟ علاش كل واحد يقول لك وجه درع؟ أنا يبيع ويشري بوجهه، أنا يمدون يدخل السوق. نعرف الناس يدخل السوق عنده حتى ظروف يخرج لك مليار من السوق عادي جدا، يروح هذا مثله يروح هذا مثله يروح هذا مثله فهم حلوة بالصح. واحد يدخل وجهه يجيب، كيفاش يجيب وجهه؟ إذا هو هذا عنده مرتبة معينة، عنده ثقة وكذا وكذا وكذا، سواء يكون من أعيان البلد سواء يكون كذا إلى غيره. إذا أنا قد يكون الوجهة اكتسبها بمال أو اكتسبها بعلم، عادها عالم عالم فهمت يا ها؟ أنا جيد جيد بالعقل يا شيخ. الاكتساب راهو جات القاضي، من يدخل السوق يعرفوني كل الإمام يعرفوني كذا، كل شيء يقول حد شيء يروح مش مشكل ما تسلك ليش يدو وكذا، وين الإشكال هذا الشيء؟ ولا الإشكال؟ نعم أنا جي خرج نقولها وإني أصبرني شوية الآن مش لازم معي الدراهم، وأنا الدراهم حتى يهز ذاته وجيب لي غوطة الدراهم مش مشكلة. يقول أنا هو لو ضيق فيك ثقة تامة فهمنا؟ ثقة شيء ولا استعملنا؟ ليه ما استعملتش الآن؟ ما دخلتش قلت درني إمام، ما دخلتش قلت درني إمام أصلا هو يضرب جنبي هو واحدة واحدة عارف المكان الجاي. إيه يوم نديش لأي واحد فهمت؟ وكان والله كان تجار تجار تجار كبار والله كان عمر على شفك، مجرد شفك يقول لك هز مش ممكن تجيب يوم ما يعرفكش أصلا. الذهب هذه ذهب ذهب يقول راح دي أشوف هذا أنا حاجة لك بالصح تجري يعرف هذا بار خلال في راسه وغيره. خلنا نرجع قضية شركة الوجوه. إذا هذا زيد عنده وجهه وعمر عنده وجهه، يجي زيد العمر يقول له ما رأيك أن الشركة لا تديروا شركة تجارة تجارة هاي التجارة نوية. يقول له أنا ما عندي حتى دور وأنت ما عندك حتى دور. يقول له لا صح أنا نعرف الناس ونعرف كذا وعندنا مكان نوية تديروا شركة باش نبدو ما بعدناش حابين نديروا تجارة معينة خلاص ما نروحوا لأصحاب تجار الجملة. كل روح تجار جملة نوية قال يودي الشركة راهي تاعنا احنا بيزود ورانا حابين تمولونا بالسلعة وبعدين نبيعوا ويجيبوا لكم خلاص. كي يروحوا يزوز مع بعضها على شركة وجوه، كي يروحوا الملوزين ولا مولا تجار الجملة كي يشوف منظم الزوز هذم يعرفهم عندهم ثقة وعندهم وجهة فيبدلهم السلعة بلاش مش بلاش كريدي بلاش ها يعطيهم السلعة بلاش الآن يمولهم مليار مليارين هاي سلعة بروحوا عملوا خلاص. إذا هزوها بيش شو الآن الوجهة ألو كنا كون يهزها واحد جائزة عند الفقهاء صح هزوها الزوز لا اشتنا فرق نا واحد حابب التجارة ندخل السوق وتجار الجملة يعرفوني كل ويعرفوا عندي مكانة وكل يمدوني وروح عند التجارة شوف ليش إشكال وجائزة فقها مدات حتى بالوجهة جائزة. لكن الإشكال في الشركة لماذا؟ هم هزوا السلعة مع بعضها هاك السلعة فسدت التجارة خسرت لما يوقع التنازع فيما بينهم شو صاحب المصنع يسألهم في زوز ولا يسأل الشركة تاعهم يبدأ كل واحد فيهم جو يقول له أنت تحمل أكثر من تحمل عليه لأن السيد مدلك عن وجهك أنت أكثر يعرفك أكثر من إيه وجهتك أكثر من وجهتي والآخر يقول وجهتي أقل. إذن ما كانش حاجة تطلب ميزو بها ما بيناتو أيهما وجهته أكثر بالصح في العمل وفي المال؟ بين هذه نسبة العمل نتاعه وهذا نسبة المال. قال هذا دخل في المال ب30 وهذا دخل ب70 في الخسارة 30-70. بالصح هذه خسارة الوجه. ها وجهها مش واضحة. هي لا يمكن أن نحتكم إلى شيء واضح. كيف؟ لو يوقع المشكلة بعد في الضمان أو تفهموا بالصح المشكلة في الربح ديما وكان مش مشكلة في الربح في أي شركة وتوقع المشاكل من الشركاء والخسارة وفي الخسارة بعد مليون تتحمل نقدر نتحمل أكثر ما نتحملش. إذا راح تكونوا يتفاهموا يقولوا 50% 50% بالصح بناء على ماذا؟ هذيك اللي قلنا 30 و70 أنت دافع 30 مليون ولا دافع 70 مليون والشركة ب 100 مليون إذا باينة هذا كذا خسروا 30 واضحة أمورها واضحة. بالصح في الوجهة وحتى السيد كي يبدأ يقول لا أنا مددت لك أكثر على وجهك أنت لازمك تجيب لي الواحد الأخر يقول لا وهكذا. فالقضية لذلك باطلة لأنها كما قلنا هي على شيء غير قابل للقياس غير قابل للقياس وجهة غير متقوم لا يمكن أن نحددها بناء على هذا. هل يمكن أخذ المال على الوجهة الحقيقة؟ لا ثمن الوجهة حاجة أخرى هذه تدخل العلماء قال لك فصلوا بها تفصيل مش معناها ثمن الوجهة أو ثمن الجاه. واحد عنده مشكلة في إدارة معينة ويعرف واحد لبس بيك الخدمة معاهم ولا متقاعد ولا عنده علاقات يقول له فلان ربي حل لك المشكلة رغم داروا لي مشكلة في قانون ولا في شيء معين حاجة مش مخالفة القانون لكن تحتاج شوي نخلة وصل هذا يقدر يحل له المشكلة يقول له مدلي مدلي 100,000 مدلي مليون بيرو مفتوح الشيء هذا بيرو شفت كذا هذا العلماء وتدخل هذه قالك تدخل في الرشوة صح عندك وجهة أنت راك تروح لهم يسرقوا لك صح لازم تمشي تبنى على الوجهة. متى أجاز العلماء أو بعض العلماء جوزوا قالك لما الوجهة أو تطلب نفقات مثلا هو باش يروح يسافر لك للجزائر العاصمة حل لك مشكلتي إذا هذه توا باش تطلب مخلوق لازمش من عندها لا ليس على الوجهة هنا قلنا وجهة فقط لا ايش فخر بالرشوة قالوا الوجهة هذا سبب ماذا قالوا ما جوزه قالوا الوجهة قلناها قبل قالوا الوجهة اكتسبها بمال خسر عليها أموال خسر عليها عرضات وزودات هاي قلنا هو سد هو ما قلناش هي رشوة صاحبان من أبواب الرشوة يعني لأنها داخلة بماذا التوصل إلى شيء ب لأن على ماذا أخذت هذا المال على ماذا مقابل ما عندهاش موضوع نعم هذه مثلها شكل بعض المسؤولين علاش قلنا رشوة لأنها تفتح الباب للناس أنها تتسابق من أجل لتجاوز الأمور من أجل وأخذ حقوق الناس من أجل ماذا الوجهة وغيرها الشركة إذا كانت واحد بالمال واحد بالوجهة لا ما تجيش مثل المسؤولين مثلا إذا يشترك واحد ما هكذا هذا شركه عشان البشريه هذه داخله فيها لان انا قلت لك الحاجه التي لا يمكن القياس عليها يمكن لو كان واحد نعم الصح الراجح قول الجمهور كلها باطله قد يكون فيها خلاف بالصح الراجح من اقوال العلماء وقول الجمهور قلنا لان لا يمكن القياس خلونا نكمل الان الوقت بالصح قلنا لو دارها واحد بالشركة جائزة واحد راح شراء بوجهته راح عطوه الناس وطيقين فيه كل شيء وين الإشكال في عطوه حاجة وبيع الإشكال كيف يعني عطوه بس كل حاجة بالوجه لو شو مثلا هذا الصوص هذه مشكلة الشيخ شو في هذا الصوص عطوهم مثلا مليار لو قالوا مليار لكنت مليار لكنت خلاص ما نرجع لمليار والي هي الشركة مشكلة خلاص ما يروحوش مع بعضهم كل واحد يجيب مليار بوجهته وخلاص عاد ايش اشكال لا لا لا اصل الشركة على بناء تونا الان باش ندنا وياك محمود شركة قلنا الشركة لنزز ملايين نروح ندبر بجهتي مليار بوجهتي وتدبر بجهتي مليار بصح كي جبنا بعضنا جبنا بس ملايين عادي مع الشركة وجوهات بناء الشركة اللي درتها لو وياك بناء على وشو 2 مليار و8 مليار ما حوش نفهم عليك من جبت المليار تجيجي بالطريقة هذه لأنها مبنية هني فاهم زي ما تتصورها تحاول تصورها بالطريقة ما صلحش لي قضيت الضمان ممكن تليها أشياء هي من الأول 20 مليار بوجهات شوف واحد يقول يجيب مليار بوجهات شوف واحد يقول يجيب مليار مش مشكلة يعني بصح بناء الشركة في البداية بناء على الزملاء ما بناش على الوجه خلينا نكمل الآن مش موضوعنا الآن الثابت الاختصاص بالمنافع الوقت 23 لازم نخرج قبل شوي الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضي من يقطع الأراضي هو الحاكم دولة الآن إعطاء السلطان أرضا من أراضي الدولة لشخص بدون مقابل يقطعه أرضا يقطعه أرضا إذن يختصه بتلك المنفع اختصاص المنافع نعم لا مش يتخصص لا حاجة أخرى الإقطاعية موجودة هذه في عند في أوروبا قديمة وهذه الإقطاعية لما تكون بغير ضوابطها تكون مشكل أن يعود الحاكم يقطع أراضي لأصحاب الجهة وأصحاب المال أصحاب كذا يعطيهم المناصب يعطيهم الأراضي يعطيهم كذا وبقية الشعب رم هي الأصل أن الإقطاع يكون لمصلحة فهم الإذن تسع صراحة حدثة أخرى والدخل عليك في مكان الناس والأصل أن الإقطاع يكون في حاجة الدولة كما هكذا كي ترس إصلاح الآن الدولة الآن ملكها وتدير الأراضي وتسجمها وتعطيها الفلاح تقطع كل واحد أنا هذا فلاحي السهل نعطوه يخدم في الأرض هذه نعم صح هذه مثل ما تملك شكون الإقطاع فيه الإقطاع فيه تمليك صح الدولة الآن هذه قدرتها من باب الاستصلاح قادر الدولة دي تتمليك بعد تقطع الأراضي كما دارين كما دارين كما دارين ايضا حتى في السكنات الريفيه هذه السكن تقطع اراضي كذا نعم اختصاص بمنفعة نعم انه يقدر يخدم فيها الارض هذه ويستصلحها تسع الاذن اما في الاعيان كالضيافه او في المنافع كالعاريه انا انت الان الاذن وش يقصدوا به الاذن هنا معنى أنك تأذن لضيفك أن يأكل عندك وأن تعطيه الآن دار وتأذن له أن يستعملها في ما شاء أو في المنافع كالعارية ما المقصود بالعارية؟ أيوة إذا أنت تملكه منفعة هذا الشيء فقط يرجع لك الشيء سلفة لا أدرينا الآن سلفة فأس ولا سلفة ولا سيارة نعم يروح ينتفع بها بدون عوض بدون عوض ولا كانت إيجار والله كانت قبل ثلاث أيام عاشرا الإتلاف خلنا نكمل ولا قلنا ندخل بعد الإتلاف هو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة معنى الإتلاف هو شو المعنى استهلاك نعم هذا يغشي قصد مش الإتلاف معنى إصلاح الأجساد كأكل أطعمة فأنت طعام تأكله فتتلفه أكيد تسالكه ذبح البهائم لا لا لا لا لا لا لا لا معنى أو لإصلاح الأجساد هي داخلة بالضرورة نعم أكل الأطعمة ذبح البهائم أو للدفع هنا في حالة الإذاء يجيك حيوان مؤذي تقتله أو لحق الله تعالى أو في إتلاف ولا لا كقتل الكفار وكسر الصلبان وآلات اللهو هذه كل داخلة في الإتلاف الحادي عشر التأديب والزجر وهو إما مقدر كالحدود حدود قلنا زجر جبلة زجر فيها زجر مقدر 100 جلد أو غير مقدر كالتعزير التعزير تأديب وغير مقدر يرجع تقديره إلى القاضي يرجع إلى القاضي لأن القاضي هو اللي يحكم على هذا الشخص أنه يتطلب التعزير التعزير فيما دون الحدود والقصاص اللي فيها حدود واضحة واللي فيها قصاص القصاص الآن قانون الوضعي كله تعزير حتى الأمور اللي فيها قصاص وفيها ماذا حدود سرقة دائرة تعزير كل. إذا القانون كامل تعزير الآن، والأصل أن القانون رجع الحدود بحدود، والقصاص قصاص، وبقية عادي القانون جائز أن يكون فيه تعزير ما تقدير القاضي. إذا نكمل بإذن الله تعالى الآن 25، نكمل إن شاء الله في الجزء الثاني بعد الرحمة. إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، إذن مجلسنا الثاني اليوم بإذن الله تعالى نكمل فيه إن شاء الله بعض الأبواب في كتاب تقريب الأصول إلى علم الأصول لابن جزي الغرناطي المالكي، الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام. شكرا. إذن الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام، كثيرا من مما ذكر ابن جزي الآن خاصة في الجزء الثاني، هو ابن جزي في حد ذاته فصل، فلا نحتاج إلى كثير التفصيل، بل نشرح وما استشكل فقط الأمور الواضحة، وكثير منها مثلا قد درست في علم المصطلح الحديث أو درست كذا، فنحاول نتجاوزها لأن الوقت الآن كما قلت لا يكفينا، ما زال عندنا هذا أنا الحصة الثانية هذه وحصتين في الأسبوع القادم، ما تكفيش باش يكملوا الكتاب كامل بالتفاصيل، فنحن على الأقل نركز على ما يهمنا وما استشكل علينا فيما ذكره ابن جزي، أما الأمور الواضحة لا نحتاج إلى نزيدها تفصيلا وتوضيحا. إذن الشيخ عبد الحميد تفضل، الباب الأول في حصر الأدلة. الباب الأول في حصر الأدلة، وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص ونقل مذهب واستنباط. فالنص هو الكتاب والسنة، ونقل مذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة، والاستنباط هو القياس وما أشبهه. فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب، فإن لم يجدها نظرها في السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما أجمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه. فأخذ بالإجماع ورجع بين فأخذ بالإجماع ورجع بين الأقوال في الخلاف سنثبت ذلك أو نصح ذلك من النسخة المصح أو المحققة. أخذ بالإجماع ورجح بين الأقوال في الخلاف. فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة، وعددها على الجملة 20 ما بين متفق عليه ومختلف فيه، وهي الكتاب والسنة وشرع من قبلنا، إجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العشرة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربعة العشرة، وهي في الأصل إجماع العشرة، العشرة من الصحابة هم آل البيت المقصود، هو حتى في صاحب التحقيق هنا ذكر أن موجودة في النسخة العشرة، لكن هي الأصل العترة المقصود العترة مش العشرة، العترة من الصحابة. نعم. إجماع الخلفاء الأربعة وقول الصحابة والقياس والاستدلال والاستصحاب والبراءة الأصلية والأخف بالأخف والأخذ بالأخف والاستقراء والاستحسان والعوائل والمصلحة وسد الذرائع والعصمة. نعم، بارك الله فيك. إذن الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام، وفيه 10 أبواب، هذه موجودة في بعض النسخ لكن لا عفوا غير موجودة، هو ذكر في المحقق لا يوجد في الأصل، لكن لا بد منه لوجوده في جميع الكتاب، لأن هو على سير على نسق الكاتب في كتابه، فكان في كل فن يذكر كم فيه من الأبواب، في هذه في المخطوط غير موجود، إذن هو يقتضي أنه موجود. الآن فيه 10 أبواب. الباب الأول في حصر الأدلة عموما قبل التفصيل فيها، التفصيل في معانيها نحصرها كم عندنا من دليل. المقصود بالأدلة هنا أدلة الأحكام، أدلة شرعية. نعم. وهي على الجملة ثلاثة أنواع: نص ونقل مذهب والاستنباط. التقسيم تقسيم اصطلاحي، وإلا تقسيم المشهور، تقسيم المشهور ما هو؟ لا لا لا، نقلية وعقلية. نقل وعقل، كان هناك أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية يعتبر أو تعتمد على المنقول، سواء المنقول كان من كتاب أو سنة أو إجماع، حتى الإجماع منقول فهم لا، أو قول صحابي أيضا منقول، عمل أهل المدينة منقول فهمنا أم لا. وما عداها نعم نقلي، أقصد النقلي نعم، وما عداها عقلي، الأمور اللي تتعلق بالاستنباط والقياس والاستحسان، سد الذرائع، المصلحة المرسلة، هذه كل أمور. لكن ابن جزي له تقسيم آخر ولا مشاحة في الاصطلاح، قال نص ونقل مذهب. قد الذهن الآن ينصرف في نقل المذهب، المذهب الفقهي، لا لا يقصد ذلك، هو يقصد نقل المذهب أي الإجماع، أي يقصد مذهب الصحابة، سواء الإجماع وأقوال الصحابة. وإلا كما قلنا التقسيم المشهور هو المنقول والمعقول. إذن نقل المذهب يقصد به الإجماع وأقوال الصحابة، والاستنباط هو القياس وما أشبهه. استنباط الاصطلاح هو استخراج المعاني من الأدلة بفرط الذهن وقوة القريحة. استنباط يعتمد على، لذلك من يتهم الفقهاء بالجمود على النصوص هذا اتهام باطل، لأن الفقهاء في كثير من الأحكام في كثير من القضايا يعتمدون على الاجتهاد المبني على القياس، والقياس مبني على إعمال الصحيح للعقل. فإذن كيف يتهم الفقهاء بالجمود بإنكار العقل؟ بل العقل ضروري لفهم الأحكام واستنباط الأحكام من الأدلة. إذن نعم الذين يستنبطونه منه نعم. فيجب على العالم، تبعوا معايا، فيجب على العالم أن ينظر المسألة أولا في الكتاب، فإن لم يجدها نظرها في السنة، فإن لم يجدها نظرها فيما اجتمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه، فأخذ بالإجماع ورجح بين الأقوال في الخلاف، فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس وبغيره من الأدلة. هذا الترتيب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. الإجماع الإجماع ليس دليل مستقل، معنى أن الإجماع تابع الكتاب والسنة. ماذا تقصد ليس دليل مستقل؟ بمعنى أن الإجماع يتم على شيء أو على حكم ورد في الكتاب أو في السنة. قد لا يكون ذلك واضحا. هي الأصل في الأدلة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. الأدلة الأخرى كامل كلها راجعة للكتاب والسنة. هذا ما أقصد. قضية الإجماع ليس بالضرورة أن يكون عليه نص واضح، قد يكون الإجماع فيما لا نص فيه ويكون فيه إجماع، إجماع على الاستنباط. نعم، قد يكون إجماع مبني إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف، لا يوجد نص واضح خاص في المسألة، إنما كان اجتهاد منهم والاجتهاد اتفقوا عليه، فلذلك الإجماع دليل. هي أدلة مستقلة، لكن في الأصل ليست استقلالها استقلال كامل عن الكتاب والسنة. حتى القياس يا شيخ، القياس موجود في اللغة، موجود في العقل، القياس في العادة، في العادات، القياس في العقليات، لكن القياس في الشرع لازم يكون منضبط من الكتاب والسنة، ويكون ما نابع من الكتاب والسنة. خلينا الشيخ تو احنا نتكلم عن أدلة شرعية، هي كلها شرعية أكيد، ما دام أن صنفناه كدليل هو دليل شرعي. أيوة، هذا ما فيش نقاش مثلا. لكن عندنا مثلا كيجون صنف أدلة أصلية مثلا وأدلة تبعية، عنده الإجماع مثلا دليل مستقل في حد ذاته ولا دليل تبعي؟ وحتى في الأصلية والتبعية يعطيني التقسيم، الأصلية الكتاب والسنة، إيه والباقي كل تبعي. إذن منطقة اللي نتكلم عنه لو كل نفس ما تقوله على الإجماع قله على المصلحة المرسلة وقله على القياس وقل من الكتاب والسنة كل ترجع الكتاب والسنة هو دليل هو كحفجيه معنا اشكال فيه لا ادري الان مو موضوع الاستشكال اللي قلت قبل موضوع الاستشكال الاستيلاء في المساله اذا قلنا مثلا قال فيجب على العالم ان ينظر المساله اولا في الكتاب فان لم يجدها نظرها في السنه فان لم يجدها نظرها في القياس رب الاجتماع بمعنى كما نقول المطروح الان عقلا ان الاجماع سيتم على ما موجود في الكتاب وفي السنه لا ليس بالضرورة هو قال لم يجدها في الكتاب ولم يجدها في السنة نتكلم حتى عن النقطة لا مش هنا الإشكال في القضية هذه فيما ذكر ليس هذا هو الإشكال هناك إشكال آخر من يجده في الترتيب نعم الإشكال في الترتيب الذي ذكره هنا المعروف أن الترتيب على القوة أيوة الترتيب الآن في النظر يكون على قوة الاستدلال فالترتيب الذي رتبه الأصوليون هو يبدأ بالإجماع ابتداءً. هاي وهو رتب قضية القرآن أشرف شيء أشرف معلوم. ها ومن بعد السنة ومن بعد كذا ومن بعد السنة اللي هي وحي ومن بعد يأتي كلام الصحابة اللي راه حضر الوحي وشاهد التنزيل وهكذا. لكن الأصوليون لهم ترتيب آخر وهذه لذلك المحقق الشنقيطي وغيره. تعقب أو عقب على ابن جزي كان الأولى أن يذكر ذلك في ترتيب الأدلة في آخر الأبواب أصول الفقه ترتيب الأدلة مش هنا هذا ليس موضعه بل موضعه ترتيب الأدلة وترتيب الأدلة يكون بالإجماع أولا لأنه هو ما اتفق عليه ماذا علماء الأمة في فهم معين وفي استنباط معين ثم يبدأ إذا لم يجد في الإجماع يبدأ يبحث في الكتاب كأشرف معلوم ثم السنة وهكذا لكن هو كلام ابن جزي من يقرأ كلامه ويرجع إلى ما ورد في السنة سيجده موافقا لحديث نعم ورد في السنة النبوية وهو حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن فقال بما تحكم أو بما تقضي حسب الرواية قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا آله قال الحمد لله الذي وفق رسول الله رسول الله إلى ما يحبه رسول الله نعم الآن الحديث إذن لما نشوفه نجد نفس الكلام اللي قاله ابن جزي ما جاء في حديثي معاذ الإشكال وين الإشكال ما أين الإشكال أين حديث معاذ أولا في ثبوته اختلف العلماء في صحته من عدمها فبعض العلماء صححه أو حسنه إمام الذهبي إمام ابن العربي المالكي وغيره وهناك من ضعفه لكن من ضعفه كثير ظن الإمام البخاري ظن أيضا تجربه كثيرا نعم تجربه كثيرا كمتن بعض الأحاديث ضعيفة لا حتى كمتن نوقشة وسأذكر لكم بما يناقش كمتن أتكلم عن سنده فيه الأمر المعاصرين الشيخ الألباني ضعفه أيضا الأرناؤوط وغيره حتى من المعاصرين فالحديث لأن كثير من العلماء المحدثين ضعفوا قديما وحديثا وهناك من صح حسنه ليس لدرجة الصحة بل حسنه نأتي إلى متنه الآن هناك إشكال حتى في متنه هل صحيح حتى متنا المعنى صحيح أم لا عندما أريد أن أبحث عن مسألة أبحث عن حكمها الشرعي هل أبدأ بالكتاب فإن لم أجد أذهب للسنة فإن لم أجد أذهب هل هذا هو عملية مكان لماذا؟ استحضر النصوص جيد لأن النصوص ينظر إليها نظرا كليا فتنظر لأن قدر تكون مسألة كيف في الكتاب لكن موجود ما يخصصها بالسنة أو موجود ما ينسخها كسرعة النسخ وكذا موجود ما يبين حكمها أكثر ويفصلها في السنة النبوية أو في اجتهاد العلماء إذا لا مش قضية إلغاء قضية الترتيب هكذا تمشي بالترتيب لا الأحكام أو النصوص الشرعية لا تتعارض في أصلها فلذلك لما ينظر إليها لا ينظر إليها بنظرة جزئية أو نظرة مستقلة عن بعضها البعض بل في الأدلة تنظر مع بعضها البعض فهمنا أبدا فلذلك عندما تنظر مسألة ماذا عندما أتكلم أريد أن أبحث عن حكم أكل السمك اللي هو ميتا ولو جراد إذا لما أنظر في كتاب الله فحرمت عليكم الميت إذا لما أكتفي بما هو موجود في القرآن ولا أذهب للسنة إذا سأقول حرام هكذا لا إذا لا بد أن نرجع للسنة إذا هو هذا ممكن كلام معاذ رضي الله عنه إذا صح قد ينطبق على زمانه كيف زمانه لأنهم القرآن الكريم لم يكتمل نزوله بعد زال ينزل الآيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر ويبين كل آية تنزل معناها كان بالتوازي عدد كصحابة أي مجرد تنزل الآية يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حكمها إذا كانت مخالفة أو إذا كان فيها تخصيص أو فيها معناها أصلا كان الأمر بهذا الشكل فلذلك كان البحث أولا يكون في الكتاب ثم في السنة لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة بشيء ثم يجتهد رأيه مباشرة الاجتهاد اللي هو القياس هو ما كانش حتى يجمع الصحابة لكن الأصل الآن كل باحث وطالب علم عندما يريد أن يبحث عن حكم شرعي أول شيء يبحث عن الإجماع لأنك إذا وجدت الإجماع في الحكم خلاص لأنك كما قال سميك قبل الإجماع عموما مبني على أدلة إذن الإجماع يوفر عليك الجهد أنك تبحث في المسألة خلافية إذا الإجماع فيها اتفاق الإجماع هو لو نعم ليس لأننا قدمنا كلام البشر اللي هم الفقهاء على كلام الله وكلام لا إنما من باب الاستدلال لأن أنت مسألة فيها إجماع إذا البحث فيها في الكتاب والسنة أصلا ها جيد هل يمكننا نحن بارك الله فيه هل يمكننا نحن الآن مسألة حلال وحرام نحن مباشر نبحث عنها في القرآن في السنة هل نبحث عن أقوال الأئمة والمجتهدين أعطيك صح نعم نتكلم نروح ونبحثوا هم اللي يبينون ويسهلون العملية يقول لك فيها خلاف ما فيهاش خلاف فيها كذا كذا وهكذا نعم هي من هذا الباب إذا قضية فإن لم يجدها هي بناء على حديث معاذ وكما قلنا المسألة محل نظر لأن الأصل في الأدلة الشرعية أنها ينظر إليها كلها في وقت واحد وينظر إليها بالتوازي دون أن ينظر للكتاب وحده ثم السنة النبوية لوحدها وهكذا ثم قال فأخذ بالإجماع ورجح بين الأقوال في الخلاف فإن لم يجدها في أقوالهم استنبط حكمها بالقياس بغير الأدلة عددها الآن هو أحصاها 20 لكن اختلف العلماء في قضية الإحصاء هناك من يعتبر أدلة دون أخرى فالقضية أيضا قضية اصطلاحية وليست أمور تحفظ هكذا نعم هناك من يأتي بأدلة أخرى وهناك من استثنى بعض الأدلة هناك من اقتصر على 7 هناك من اقتصر على 10 وهكذا نعم براءة تقريبا نفس نعم هناك مثلا في المصالح المرسلة الاستحسان وكذا كل دخلها في المصلحة وهكذا إذا الكتاب السنة شرع من قبلنا أو بعد مش فصلتها الآن نذكرها على عجالة بعد فصل الكتاب السنة شرع من قبلنا إجماع الأمة إجماع أهل المدينة إجماع أهل الكوفة إجماع العترة كما قلنا للصحابة إجماع الخلفاء الأربعة وقد يكون هو هكذا عقب الشنقيطي لكن قد يكون حتى 10 من الصحابة لعل 10 مباشرين بالجهل لعل والله أعلم لأن هي المطروحة هو لماذا رجح العترة لأن اللي يتكلموا عنها ومحل الخلاف هي العترة صح فهم لكن لعله يقصد 10 من الصحابة 10 مباشرين وهو عنهم راضي لا أكثر لا 10 مباشرين بالجنة الله لكن ذكر الإجماعات بدأ يتدرج بقى ينزل لأن في الأخير وصل إلى إجماع الخلفاء الأربعة. نعم. إجماع العشرة أقوى من إجماع الأربعة. نعم. لعل لأن العشرة فيهم الأربعة وستة زي دي. لعل رأوا القضية العشرة فعلا. لعل رأوا قصد العشرة مش العتر أصلا من الجزية. خلفاء الراشدين المهديين من بعد الأربعة. إجماع الخلفاء الأربعة. عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم وعسرتي وعسرتي عليكم بسن عليكم كتاب الله وعسرتي نعم هنا قلنا الان احنا قلنا احتمال مش حابين نطولوا فيها القضيه معنا احتمال قلنا رو ابن جوزيكي قال العشره ما يقصد العتره يقصد العشره فعلا لعل نعم وقول الصحابه بصفه عام والقياس والاستدلال هو الاستدلال قد يدخل في كل الاستصحاب البراءة الأصلية الأخف الأخذ بالأخف الأخذ بالأخف مش الأخف بالأخف الاستقراء الاستحسان العوائد المصلحة سد الذرائع والعصمة شو المقصود بالعصمة العصمة كيف العصمة خلوها تنجو لها خلينا نصطور ما نشرحش الآن الباب الثاني الآن هذا إحصاء ويبدأ الآن في التفصيل مثلا كي قال هو الآن الكتاب والسنة أو يبدأ بالكتاب كتاب كيف يستدل به كذا إلى غير ذلك نعم شكرا شيخي لأول خلاص قال فالنص هو الكتاب والسنة ونقل مذهب والإجماع إجماع ده مذهب يقصد نقل مذهب الصحابة مش المذهب الفقهي نقل المذهب يقصد نقل أقوال الصحابة سواء كانت ما قليلة فهي أقوال الصحابة وإذا كانت باتفاق إجماع معناها ليش هو انا قلنا اصطلاح هذا قد يكون اصطلاحا منه معناها ما نعم الباب الثاني فاضل الشيخ الباب الثاني في الكتاب العزيز وهو اصل الادله واقواها ونعني به القران العظيم المكتوبه بين دفتي المصحف المنقول الينا نقلا متواترا بالقراءه المشهوره فقولنا المكتوب بين دفتي المصحف لانه الذي اجتمع عليه الصحابه فمن بعدهم وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن وقولنا نقل متواترا تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد ولا يحتج بها عند مالك لأنها لم تنقل نقلا نقل القرآن من التواتر ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الآحاد وقولنا بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما في مثلها أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيص وتحرزا بذلك من القراءة الشاذة ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط أحدها أن يوافق خط المصحف والثاني أن ينقل نقلا صحيحا مشهورا والثالث أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه وقد وقع في القرآن الألفاظ من غير لغة كالمشكات والاستبرق ووقع فيه الحقيقة والمجاز جزء جريا على منهاج كلام العرب نعم بارك الله فيك إذن الباب الثاني في الكتاب العزيز وهو القرآن الكريم وهو أصل الأدلة وأقواها هو أصل الوحي كلام الله تعالى نعم ونعني به القرآن العظيم المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إليه نقلا متواترا بالقراءة المشهورة فقولنا المكتوب بين دفتي المصحف نعم نعم يبدأ يشرح الآن قبل شرح التعريف هل تعريفه للقرآن الكريم تعريف جامع مانع أم لا وعطاك من الاخر هو المكتوب بين دفتين المصحف هي بالصح ما ينتقد على هذا التعريف اي مصحف لا المصحف هو بين المصحف المقصود المصحف العهدي يقول يحتمل غير المصحف خلاص هو عرف على اساس محدود عند المسلمين لم يعرف ولا كما يعرفوا علماء القران ضبابط أيوة. لأنها مستغنى عن التعريف تاعها مش مبين لها وكل مكتوب بين دفتي المصحف خلاص معلوم من العلم لكن أعطيك سؤال ما كان يتداوله الصحابة قبل جمع المصحف وق... قبل أن يكون مصحف بين دفتي. قرآن ليس القرآن. يا قرآن. يا كن تكلموا عن تعليم. الذين عرفوا كلام الله تعالى الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل متعب عبد بتلاوته بلغة العرب المنقول إلينا بالتواتر المعجز بلفظه ومعناه. هي ضوابط حقيقية لأن تدخل فيها كل شيء من بعد الموجود بين دفتي المصحف. هذا كقيد للآن لما استقر عليه، لكن مباشرة أن الذي كتب بين دفتي المصحف قد يعترض عليه بهذا، وهو كما قلنا يقصد الآن ما هو موجود الآن، لأن كل واحد الآن قد يدعي صحيفة أنها من القرآن وليست بين دفتي المصحف فليست بقرآن. نعم. لا نقصد يا شيخ نقصد القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي تستفاد منه الأحكام. عندما نتكلم نحن لا نتكلم عن زماننا فقط، فنتكلم حتى عن زمن الصحابة قبل أن يكون هناك مصحف، فهمنا أم لا؟ فإذا مش محل خلاف القضية، هناك من يهتم بالضبط التعريف وهناك من يعطي مختصرا أو يعطي ما يحتاجه الآن المسلم في زمانه من هذا الأمر مباشرة. أما لما نريد أن نعرف القرآن الكريم نعرفه بتعريفات المشهورة له. نعم. قضية نقل المتواتر، هناك من يحتاج من هذا القيد. هنبدأ نذكرها شيخ، نذكرها. نعم. هناك النقل المشهور أو المستفيض. لا قبل الثلاثة. نعم. أنا جايين لها شيخ، أنا جايين لها. الآن يا هو جاي شيخ، خلوش يبقى هو تعريفه هو، لكن سنشرحه ذلك. نعم. المنقول إلى نقلا متواترا بالقراءة المشهورة، فقول المكتوب يدفته المصحف لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن. وقولنا نقلا متواترا تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الأحد ولا يحتج بها عند مالك. مثلا في قوله تعالى أو عفوا في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه يقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أين الزيادة هنا؟ كفرت متتابعات. إذن فالجمهور الأئمة عندنا المالك والشافعي وأبو حنيفة رواية عن أحمد أنها لا تجوز القراءة بها في الصلاة لأنها ليست بقرآن. نعم نعم فهم. ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الأحاد. ما معنى كأخبار الأحاد؟ أي كدليل ظني، أي يحتج بها كحديث وليس كتفسير. نعم كتفسير وقول صحابي وليس ليس كقرآن متواتر وغيره. نعم. بعدها ماذا يقول؟ وقولنا نعم المالكية لا يحتجون بهذه الرواية. لماذا؟ عفوا القراءة لما تكون شاذة. نعم. لماذا لا يحتجون بها؟ قال لك لأن الصحابي رواها على أساس أنها قرآن، ونحن لم يثبت عندنا قرآنيتها، لم تثبت قرآنيتها، إذن فلا يحتج بها أصلا. الآخرون قال لك لا، ما دام رواها عندها أصل، إذا لم نعترف بها كقرآن فهي أي حديث. نعم. الآن ثم قال وقولنا بالقراءة المشهورة نعني بها القراءات السبع. ما هي القراءات السبع؟ قراءة نافع المدني، ابن كثير المكي، ابن عامر الشامي، أبي عمر البصري، قراءة عاصم بن النجود، قراءة حمزة عاصم الكوفي، وأيضا حمزة زيات الكوفي، عفوا قراءة حمزة وقراءة الكسائي الكوفيين، حمزة والكسائي الكوفيين، يعقوب لا يعقوب بالثلاث. أيوة. هو ايش يقول من بعد؟ يقول أو يقاربها في الشهرة. أو قبلها حتى قراءة يعقوب وش قال؟ أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب. إذن هذه الشهرة ليست هنا شرط تواتر هذا في كلام صحة والاختلاف في تواترها من عدمه. نعم هو يعقوب ابن إسحاق الحفرمي هو أحد القراء العشرة وهو الثامن ثامن. وابن محيص ابن محيص هو محمد بن عبد الرحمن بن محيص السهمي مولاهم المكي مقرئ آل مكة مع ابن كثير كان نحويا عالما بالعربية ثقة خرج له مسلم. نعم هذه خارج على العشرة. ثم قال نعم وتحرز لا هو ما ذكرهاش في الشاذة هو ذكرها في مشهورة مشهورة وتحرزنا بذلك من القراءة الشاذة قراءة الشاذة. في الاصطلاح الشاذة قال لك الشاذة عند الأصوليين وبعض الفقهاء ما كان خارج عن السبع أنا حتى ثلاثة هذا بتاع يعقوب وخلف وكذا هضم هضم عند الوجع نعم وهضم عند الأصوليين حتى هم لأن عندهم السبعة قد نعم فلا يجوز القراءة عندهم بما خرج عنه. وعند القراء يختلف في الأمر عند القراء الشيخ عند القراء القراءة ثلاثة أقسام متواترة بإجماع وهي السبع ومختلف فيها بين التواتر والصحة وهي الثلاث والشاذ ومختل الشاذ هو مختل فيه شرطه شرطه صح نعم. ثم ذكر شروطه نعم نعم صح نعم هو عندنا الآن كلام ابن الجزري يقول في الشروط وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم اتفاقا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فهمنا هذا هذه شروط نعم شروط القراء أو يكفي صح نعم الصح هو ماذا ذكر ابن نعم ذكر أن يوافق خط المصحف نعم الرسم نعم مقصود به الرسم المصحف العثماني والثاني أن ينقل نقلا صحيحا مشهورا وش يقصد بالمشهور هو ابن جزي يقصد التواتر أو ما قاربه وذكرها قبل قليل نعم والثالث لا أو ما قاربه قراءة يعقوب وقال ما قاربها والثالث أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو على بعض بعض الوجوه. ذكر ابن الجزري هذه عند القراء ذكر ابن الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف ولو احتمال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء أكانت من السبع أم عن العشرة أم عن غيره من الأئمة المقبولين. هذا شفت كلام القراء يختلف عن كلام الأصوليين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبع أو عن من هو أكبر منهم وهو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الداني ومكي بن أبي طالب والمهدوي وأبو شامة كل هذه موجودة ب نعم. إذن ثم قال بعد ذلك وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة العرب. مش عندكم العرب ولا لا؟ نعم من غير لغة العرب أضيفوا كالمشكات والاستبرق. السؤال الآن هل في القرآن كلام غير عربي؟ خلاف كبير. أعطونا الراجح مباشر. ثم عربت معناها أصلها لماذا؟ لأن الله عز وجل في آيات كثيرة بلسان عربي مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقد تكون هذه الكلمة غير معروفة في هذه اللغة من لغات العرب لكنها معروفة على لغة على لغة أخرى، أو قد يكون أصلها ابتداء عرب. بل كان بالأقوال من قال لك، حتى اللي تقول لي رأي هذه أصلها أعجمي، من يقول لك أن كان أصلها عربي ونقلت إليهم ثم رجعت من بعد العرب. فإذا القضية جدلية نوعا ما، لكن نحن الآن هو ذكر مثال، مثال المشكات. ما المقصود بالمشكات؟ مشكات فيها مصباح، ما هي الكوة؟ ها مشكات لا قلت لك باش بشنو صفاح او شكلها في التي لا ينفد منها كل قوة غير نافية. ما معنى قوة غير نافية؟ هي نافذة لأنها تنفذ منها. صح لما تدير الآن أنت قوة تدير فتحة في خزان الحائطين هذيك مشكات، لأنك تضع فيها أشياء أنت درتها ما لم تجعلها نافذة، لأنك تروح أشياء فتحتها بال... وقديما كانوا يضعون فيها المصابيح والقناديل مشكات فيها مصباح. فإذا المشكات هذا هو تفسير الاستبرق. الاستبرق هو نوع من الدباج والحرير، صفيق غليظ غليظ، يسمى به الاستبرق. نعم. ثم قال وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة العرب كالمشكات والاستبرق، ووقع فيه الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب. مش رأيكم هذه السيدي؟ عند الحق شوف معي جيدا الكلام هذا تكلمنا عنها أكثر من مرة، الحقيقة والمجاز هذا كلام مجزي، ليس كلاما هو رأيه فقط بل هو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف الجماهير. من أنكر المجاز إلى القليل، نعم من أنكر المجاز إلى القليل، واشتهر أكثر هذا القول مع ابن تيمية فما بعده. الأصل أن المجاز حقيقة والمجاز موجودة في كلام العرب والقرآن عربي، إذن فيه الحقيقة والمجاز. هنا أنقل لكم كلاما عن ابن قدامة في روضة الناظر، ذكره أيضا محقق كلام رائع في هذه القضية، سأذكره لكم فقط ونختصر هذه المسألة. نعم. قال في روضة الناظر والقرآن يشمل على الحقيقة والمجاز كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كبر، من منع فقد كبر، ومن سلم سلم وقال لا أسميه مجازا هذا ما نسميه مجاز فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. لأن حتى ابن تيمية ماذا لك ينكر المجاز، يقول لك حقيقة هذا، اسأل القرية بين مش تسأل أهلها، ما حقيقة لم يتبادر إلى ذهني أن تسأل الجدران، هو أسلوب الأساليب العرب. إذا أنت سميته أسلوب الأساليب العرب سميته مجاز، إذا النزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم. وأنا قلنا القضية كل مبنية على الآيات الصفاتية هذه القضية، وفي الحقيقة حتى ذلك مش ثمرة، إنما يعود من أجله نغير في اللغة ونغير في بعض القواعد من أجل أن ننتصر لمذاهبنا. لا تغيرش فيه إيه تعود ردة فعل أنت لأنك أنت لا تؤول آية الصفات تثبتها، إذا لازمتك تنكر المجاز في اللغة، لأن ابن تيمية ماذا أنكره في اللغة وفي القرآن، وبعض العلماء أنكره في القرآن فقط وأجازه في اللغة. بالصح أو في القضية هذه، ها بالصح في القضية هذه هو وكان أو لقى مخرج كما قال لك تاع أسلوب الأساليب العرب وأنا كذا فهمنا ملا أو نزاحهم. نعم نعم. حتى الإمام وحمد الأمين الشنقيطي أيضا قرأوا لها وعنده ضمن كتاب في ذلك. لا لا لا في المجاز، في المجاز هو دل جزء هو في منع جواز المجاز تعبدي والاجاز تعبد الاجاز نعم هنا وهو موجود حتى في اضواء البيان ادله مقويه آه. الشيخ هو على نعم. قضيه الذكاء آه. معناها جماعه معناها كي لكن انا قلنا آه. ان يعود من اجل كل يدور من اجل ايه الصفات يعني ذكرت لكم العام الماضي لو تتفكرون او تذكرون قلت لكم قادر حتى ان يثبتنا للصفات ونقول المجاز كاين والامر هذا منا ما يعترضش معناها قادر نثبت المجاز بالصح ماشي قضيه استثناء شيخ تو الان لما نقول يد الله فوق ايديهم قادر نقول لك فعلا الايه تدل على ان الله تعالى اقوى منهم ومسيطر عليهم وقوه وكذا بالصح في الوقت نفسه نجم في يد الله فهمنا ام لا لله المثل الاعلى مش بنروحوش للتشبيه فقط نعطيكم الان لما نقول فلان يده طويلة في الإدارات يده طويلة وش نقصد بها يده طويلة كن أولوها لا وش نقصد بها أنا عندها معارف وعندها هذا وش نقصد بالعبارة بالصح كلامي هذا التأويل لا يعني أن أنفي أنا عندها يد ما يتنافسش مع إنكار اليد اللي هي فهمت قصدي أم لا ولله المثل الأعلى أيضا حتى المثبتين وأهل الحديث اللي يثبتوا الآن إذن الآية تدل على معنى في سياق معين إذن مش مشكل أحملها في هذا السياق على إرادة معنى معين لكن لا يعني ذلك ماذا؟ أن أقول أنها أنفي الأصل وأنفي الصفة لا تلازم بينها المشكل هم لما داروا التلازم عاد لازمتك تنفي المجاز مش تنكر ونقولكم بحاجة أخرى الآن مما قد يلجأ إليه من ينكر المجاز الكل شوفوا معي زي نعطيكم حاجة في هذه القضية مختلفة أنت تتكلم مع إنسان أجنبي لا يفهم اللغة العربية وتريد أن توصل له معنى الآية الكريمة يد الله فوق أيديه كيفاش تشرح على اللغة تعرف الإنجليزي وش تشرح على الإنجليزي مش عارف توصل هلا بالإثبات انت مو لازم مش أول لازم مش بينا المعنى على الآية هاو الآية ربي على جبت السياق التاحة في قضية أن الله تعالى طابع على كل شيء وأنا لا يعجزه شيء وأنا كذا إذا لك مش أول أكيد عاد تلجأ للتأويل لكن الإثبات تتكلم عرب مش تتكلم عن إثبات بالصح التأويل ستلجأ إليه اضطرارا في لغة أخرى فعندما تريد أن توصل له المعنى إذا كيف ستوصل له معنى الإثبات دون أن يفهم هو التأويل فهمنا أم لا لما الله تعالى يتكلم عن اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة والله تعالى يرد عليهم يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان أشرح لي الآية هذه وترجمها لي الواحد فرنسي ولا واحد إنجليزي يلا نتحدث ستؤول لازم مش تؤول مش تبين لأن متهم الله عز وجل بالبخل وربي رد عليهم بأنه ماذا ذو نعم كثيرة وذو كذا وقصت طويلة تصنع عليك ومع كلها بعد ليش حبيت نقول لك لا هذا ما أقصد لا لم أنتصل لا شاعر ولا غيره حبيت نقول من اللي رأي القضية كتأول مش معناها أنك لا تثبت الصفة قادر تثبت الصفة وتؤول في ما نقوله مش تأول معناها تعطي المعنى المقصود والمطلوب من الآية هذا وهداية الآية الآيات هل ما الغاية منها؟ ما الغاية أن نهتدي بها؟ نعم ولا؟ يا أيوة. هذا ما قصدت لو ترجمة عربية أنت الآن نفهم شيء من هاتين الأجنبي ترجمة حرفية يد الله فوق أيدي كيف من ومعاني نعم إذن المعاني إذن ستؤول أكيد لأن بشوف الآن الهداية من الآية المقصود من الآية وفي السياق الذي جاءت فيه الآية فإذن نحن الآن شو حابين نقوله على المذهبين مذهب الأخرى بين الأشاعرة والقضية ما عندهمش إشكال فيها بس الإشكال اللي وقع اللي في مثبتي الصفات مثبتين وغير مؤولين. الإشكال يقعلهم في هنا ويقعلهم في أن لازم ينكر المجاز مش ينكر على الأشعري. لا مش بالضروره راني معاهم من الآن في المجاز لا أنكره لا أنكره، ومع ذلك أنا مثبت لي للصفات، وراني ما ضد التأويل الذي يكون لكي ينفي الصفة الأصلية. بالصح لا لا لا يدعوني ذلك إلى إنكار أصل من أصول اللغة أو شيء. الآن لذلك بعض المسائل الإشكال وين هذه؟ بعض المسائل خلافية، بعض أهل العلم أدخلوها في أبواب غير أبوابها لإلزامها، بعض المسائل دخلوها في العقيدة لاسم العقيدة. مثلا مسألة المسعى الخفين ولا المسعى على الرجل، لأن يعني عند الشيعة يقولك وامسحوا الآية وأرجلكم وأرجلكم، إذا المس هذه دخلوها في باب العقيدة. على دخلوها في باب العقيدة لأن اختلاف مع الشيعة. إذا هذه تبقى هذه نطرق لها كمسألة فقهية. هذه لأن هي باب متواتر، هم علاش دخلوها في العقيدة؟ لأن متواتر، وإنكار المتواتر كفر، هذا دخلوها في العقيدة. والخروج على الحكام نعم. قصر الجاي ومسح الخفين. هاي خلونا نواصل خلونا نواصل نواصل الوقت الوقت. الباب الثاني الباب الثالث في السنة. يلا الشيخ بسرعة بسرعة. الباب الثالث في السنة وهي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فأما قوله صلى الله عليه وسلم يرتج به كما يرتج بالقرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى أطيعوا الله والرسول، ويجرى فيه ما يجرى في القرآن من المباحث اللغوية، فإنها يجري فيه يجري فيه حتى يجري تصلح. ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية، فإنها إنما تنصرف بالأقوال. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم قسمين: قربات وعادات. فإن كان عادات كالأكل واللباس والقيام والقرود، إن كان من العادات فإن كان من العادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز، فاتباعه صلى الله عليه وسلم في كيفية ذلك وصفته حسن. اتباعه نحذف الهمزة القطعية. وإن كان في القربات فهو ثلاث أوجه: أحدها أن يفعله بيانا لغيره فحكم ذلك المبين، فإن بين واجبا فهو واجب، وإن بين مندوبا فهو مندوب. والثاني أن يفعله امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب. والثالث أن يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف هل هو على الوجوب أو الندب. نعم بارك الله فيك. الباب الثالث في السنة وهي ثلاثة أنواع: قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعله وإقراره. هناك من أضاف أو ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما هم به هذا أضاف الإمام الشافعي، ما هم به. نعطي مثال عن ما هم به. ما هم إلي بس صح، هناك من صرح بما هم حديث لو استدبرت بالأمر ما حديث لا عدت الكعبة على قواعد إبراهيم. الحج خارج لما سقط الهدي لما سقط العمر انا التمتع لان بقيت الى قابل ايضا كاين حجر هممت بعد دي الصلاه هممت ان امر من يتقى امر رجل او امر بالصلاه فتقام فاعمد الى في معنى الحديث من تخلف عن الصلاة حرق من تخلف أو حرق عليهم بيوتهم. إذن هم ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك من زاد وصفه صلى الله عليه وسلم وصفه نعم داخل بالشمائل كيف كان وصفه صلى الله عليه وسلم كيف كان وصفه صلى الله عليه وسلم. إذن سننه وأيامه وصفاته أيامه نعم صفاته الخلق قلنا ثلاث أقوام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح القول. معنى السنة بين الحديثين وبين الأصوليين لأن المحدثين الشيخ تدخل حتى الصفات الخلقية والخلقية. هنا قلنا في وصفه هنا قلنا زاد المحدثون الوصف. الفقهاء يتكلموا عن ما ينبغي عليه حكم تشريع. نعم. وتعريف السنة في مقابل البدعة شيء، وتعريف السنة باعتبارها أحد الأحكام التكليفية اللي هي المندوب شيء. إذن هناك حسب باعتبارات باعتبارات وليس كل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أفعال مستقبل السنة كزواج أحد الأرض. هنا جايين له شيخ، هنا جايين له أو ذكرها هذا المجلس ذكرها. نعم يختص بها ذكرناه. الآن نكملوا. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني صلي، خذوا عني مناسككم. إقراره إقرارها النبي صلى الله عليه وسلم لي لا نعم، وإقرارها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لي مثلا لا هذه مثلا أكل الثوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم لكن أقر أصحابه على ذلك. أكل الضب أيضا لم يكن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب ولا الجراد مع أنه لم يأكل منهما. وسنتكلم عن قضية الإقرار وما فصل فيه ابن جزي ما يصلح أن يكون إقرارا وداخلا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصلح، سيأتي إن شاء الله. خلونا نكمل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فيحتج به كما يحتج بالقرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وكم أطيعوا الله ورسول ما أتاكم الرسول فخذوه. إذن فيحتج به كما يحتج بالقرآن، لأن هناك من الآن في المذاهب الفكرية المعاصرة من يريد أن يجعل الاحتجاج إلا بالقرآن فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم مجرد مبين مجرد كذا. لا يمكن للسنة النبوية أن تستقل بالتشريع، ما السنة قد تكون شارحة مبينة لا أن تكون مستقلة بالتشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قوله يحتج به كما يحتج بالقرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية، فإنها إنما تتصرف الأقوال. المباحث تكلمنا عنها تعالى ماذا؟ حقيقة والمجاز والعام والخاص ودلالات الألفاظ بجميع أنواعها وجميع تفاصيلها، مثل القرآن مثل السنة أقوال. فيجري عليها ما يجري على الآيات القرآنية. أما فعله هنجن الفعل شيء، فأما فعله صلى الله عليه وسلم فينقسم قسمين قربات وعادات. فإن كان من العادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز. هذا بهذا قال الإمام الباجي الجصاص واختاره إمام الحرمين. ما معنى هذا الكلام؟ أن الأفعال التي هي من قبيل العادات النوم واللباس والقعود وغير ذلك والمشي، هذه كلها ماذا؟ دليل على الجواز فقط، ليس على الاستحباب، إلا إذا اقترنت بها نية تأسي. مثلا عبد الله بن عمر كان إلى درجة أن مكان جلس فيه رسول الله يجلس فيه، مكان بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فيه. معناها الدرجة هذه تخيلوا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يبحثون عن المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل منه في الإناء فيأكلون منه، هذه درجة. نعم. فهذه الأمور هي من باب التأسف فقط، وهذا اللي قلنا عنها في الصباح قضية المحبة وقضية فهمنا. وإلا هي من باب العادات، لما تقترن بها النية تكون فيها أجر إن شاء الله تعالى. واتباعه صلى الله عليه وسلم في كيفية ذلك وصفته حسن. أقول لك حسن لما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدير الفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لذلك هذا يحمل على هذا الكلام على لباس، مثلا لباس كان المسلم يلبس جبة حمراء وكان المسلم يفعل كذا لباس. هذا الشيخ محمد حسن مددده التقى به أحدهم في فرنسا يلبس كوستين، فقال له أنت خلفت السنة وكذا، فقال له الشيخ مددده قال له كان صلى الله عليه وسلم يلبس كما كان يلبس أبو جهل. من اللباس كان يلبس لباس قومي ليس لباسا خاصا، فاللباس الذي كان يلبسه الرسول كان يلبسه أبو جهل. إذن فاللباس لا يعتقد فيه ذات، إنما إحنا عدنا في ديننا ضوابط فقط اللباس، ضوابط لأن يكون لباسا بعينه هو السنة. بن سلم أهديت له جبة حمراء من الأدم اليمن ولا من كذا لبسها بالرغم ليس بلباسي. فإذا القضية هناك ضابط فقط. لذلك العلماء لما يتكلموا عن اللباس، السنة ليست لباس بطريقة معينة بقميص معين أو بالنسبة للمرأة جلباب بطريقة معينة، لا، القضية أن تحقق في شروط فقط، ما يخرجش عن الشروط الشرعية. الأصل في اللباس أنه مباح، لكن كان شروط. مثلا بالنسبة للرجل ما يكونش لباس شهرة، ما يكونش لباس متشبه بالنساء، ما يكونش لباس فيه صفة معينة من صفات الكفار، رمز من رموزهم، حتى الكفار مش أي لباس على الكفار خلاص، فهمنا؟ كاين حاجة يسموها رمز من الرموز تاع دين ولا رمز تاع قضية معينة ورمز لطائفة معينة مثلا، فهمنا؟ لباس يعود في صليب صلبان كما يلبسه بعض الشباب اليوم، يلبس لباس النوادي الرياضية وغيرها مطرنا، هاي ممنوع. أما لباس في لباس ولو لبس سروال مثلا ولبس كذا، فالمهم ما يكونش ضيق، ما يكونش كذا، ما يكونش كذا. نرجع للباس المرأة، أيضا لباس المرأة مش شرط اللباس السعودي ولا الجلباب السعودي بالذات، المهم يكون متحقق فيه ماذا الشروط. ما يكونش الآن كذا، ما يكونش يكون صفيقا لا شفافا، لا يكون ضيقا يحجم الأعضاء وغير ذلك، ما يكونش الآن في تشبه بالفاسقات وغير ذلك، ما يكونش لباس زينة بذاته وجذاب، ما يكون إذن. ويبقى نعطيكم مثال بالنسبة لحجاب المرأة، حجاب المرأة لباس تلبسه تلك المرأة يعتبر شرعيا لها، تلبسه مرأة أخرى حرام عليه. يختلف الشكل، يختلف الأمر، يختلف هذه الآن يكون ضيق عليه هذه لا، وهكذا. إذن القضية إحنا في اللباس رغم من باب العادات، لكن إحنا نقول الأصل فيه الحلم فقط بضوابط، ضوابط هي التي تضبط أنك يخرج عن الشرع فقط. يعني كان البعض اللي يجعل من بعض الألبسة، والله إنا نعرف بعض الإخوة هداهم الله قصا قميص وكذا، كأنه يجعل الولاء والبراء على القميص، يمنعوه في مؤسسة مثلا مؤسسة الدولة أن يدخل بقميص، يدير عنها ما يدير عنها. الغالب هذا وقعنا، هو ممكن في المشرق في السعودية في غيره، بالعكس نسكن بالأقمصة، هذا وقعنا. مش معناها نقول أني هذا مش مبادئ مش نتنازل عليها، أني كنلبسنا الآن كنلبس الآن نقري، كنت نقري في الثانوي، الآن في الجامعة نقدر نلبس هكذا وهكذا، بس قبل كنت نقري في الثانوي وش نلبس الآن سروال و قميص او شيء من ولا قمجه ولا حاجه مسطوره ولباس واسع وكذا، الاشكال كذا. يكون الشيخ مثلا بعض العادات مثلا هذا الاشكال تشوفه مثلا بالمطعم مثلا بالمزار ولا يمنعون. هاي واحد يجي هنا الواد مثلا يمنعك، احنا كما عندنا الجدوار العربي تدخل فيها ممكن الاخر، تقول يجي واحد مثلا بالمزار بدال التقيه ولبس بس عادي حتى في المدارس الحديثه. هل متفاهمين يا شيخ علي؟ يعني فاهمك، هو المفروض فعلا المفروض ان المجتمع يعود كل متحد، هم ذات حتى الدوله ما تحاربهمش وما درهمش. انا نعطيك مثال تو الان في صلاه العيد في المصلى سنه ولا لا؟ سنه في تمرس تحت لهم سنوات يديروا فيها، ولا رخصه من عند الدوله، حتى الدوله عرفتهم رخصت لهم هكاك هوائيا هوائيا في المناعة في بني مزاب في وكذا، حتى هو هذا مش مشكل فيها أصل القضية. إحنا عندنا دروها مرة في الزقوم، المرة الثانية تملع الناس كل معناها. القضية وين هناك شيء معين، تختلف المناطق، تختلف التماسك المجتمع والعروش وغيره، بس مش حبيت نقول إحنا نرغب في ذلك، نرغب ونطمح إلى ذلك. بس صح، إذا لقيتنا الآن المجتمع ضد والواقع على المؤسسات ضدي، مش ندير عنها ولا أبرة وندير عنها فوضى، إشكال راهو اشكال. معناها هذه حاجه راهي لا بالنسبه ليك تلبس لباس عادي وما تديرش ضجه عاد باش تدير عليها ولا لو كان امر يتعلق بعقيده يتعلق بحرام باش نديره حرام باش نرتكبه لا هذيك ما يفرض عليا حتى واحد فهمني. وهذيك اضحي بكل شيء بصح يعود من اجل ان تلبس لباس اللي هو حتى هو جائز. فانت بين فتجتنب ما فيه فتنه معناها فهم. انا عارفين احنا واحده متبرجه ولا واحد لابس لباس كذا يخلوه واحد كذا يديروه بصح ما ندخلش فيها لاني الان عندي فسحه في ديني حتى في ديني عندي فسحه في هذا الامر. نعم يا هذا ما نحكوا عنه ان تعظم شيئا لم يعظمه حتى الشرع. موجود دارسها عقيده الناس. صارت لنا مشكل في بعض السنوات الماضيه في مدرسه قرانيه الامام طلب من رئيس الجمعيه ان الطلبه يلبسوا الهندام المعقول نقيه وغدوره وقميص. كاين بعض من الاباء ربي يغفر لهم على كل حال جاوا قال لك لا ما تحوسش على ولدي يجيب سروال ولا يجيب شورت في مدرسه قرانيه. هذا ماذا يعتبر؟ مشكلة في مدرسة قرآنية ليس مدرسة كما نقولوا هناك مدرسة خاصة. هو كان أمر آخر الشيخ راهو يخاف هو خاصة إذا كان الأمر قديم شوي هاو يخاف قضية إرهاب ومش إرهاب وكذا. لا لا نحكي لك هو الأولياء اللي جوا من هاك النوعية هذيك يخاف يبدأ ولده عشان يخرجوه إرهابي ولا يخرجوه هذا من النظرة نتاعهم. ليس إرهابي وليس هذه قلت لك عقيدته أنه يكره مثلا إنسان سلفي والله يكره إنسان عنده صورة سيئة هو الآن يكره هو ويكره حاجة لأنه يخاف تو يبدأ ولده يدير حواج كبك يخاف أنه يمشي واحدة الطريق خطير فهمني. لا هذاك هو الإشكال هاي خلونا نكمل. حبيت نقول أنه قادر واحد يعظم من هذا الشأن وتلقاه في حاجة حرمات اللي راح حرام تلقاه يتسهل به فهم. وحاجة كما هذه تلقاه يقيم الدنيا عليها ولا يقعد فلذلك لا ها. فهذا الترتيب كي نقوله التقسيم مش نعرف كل واحدة الدرجة نتاعها. وإن كان من القربات الشيء الذي يفعله صلى الله عليه وسلم أفعاله أنا أتكلم عن أفعاله من القربات فهو ثلاثة أوجه. أحدها أن يفعله بيانا لغيره فحكمه حكم المبين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شيء واجب أتم الحج والعمرة لله كيف يتم نسك الحج والعمرة عندما يبين واجبا فهو واجب. إذا فعله صلى الله عليه وسلم واجب. الطواف واجب واجب. إذا عندما يبين الطواف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الطواف الصحيح فهو واجب. إذا بيانه تابع لحكم المبين وإن بين مندوبا فهو مندوب. خليني بعض التفصيلات. نعم. الثاني أن يفعله امتثالا لأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بشيء فيفعل ذلك الفعل امتثالا لذلك الأمر فحكمه حكم ذلك الأمر. ما معنى ذلك؟ ها؟ إذا كان الأمر الوجوب ونبي صلى الله عليه وسلم فعله إذن واجب. وإذا كان نعم نعم نعم هو كان بعض الأمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كوجوب الوتر وكبعض الأمور الواجبة على قيام الليل أمور واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمتي لكن الأصل هو الاقتداء كما سيأتي سنفصل في القضية هذه. نعم. إذن ثالث أن يفعله ابتداء من غير سبب فاختلف هل هو على الوجوب أو على الندب. معناها النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل بدون أن يكون هناك أمر بدون أن يتضح في ذلك دليل أو بيان لمسألة معينة واجبة أو مندوبة. هنا فعله على أي يحمل على ماذا؟ هنا اختلف في ذلك. كان بعض هم الظاهرية الأكثر أن أفعاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الوجوب الأصل أنها الوجوب وكان لا يقول لك ندب الأصل فيها الندب لأن لو كانت واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وللام من تخلف عن الفعل أو كان هناك أمر واضح من القرآن الكريم في ذلك. أما ما دام ما كحاجة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الاقتداء والأصل الاتباع لكن هل هو على سبيل الوجوب أم لا هنا اختلف في ذلك. من الأمر فيه محل خلاف. الأمور التي أصبح نسمع بها قضية قضاء فعله قضاء فعله شادا هذه لابد لها هذه محل اجتهاد مش ليس مسلما بها كي نقول النبي صلى الله عليه وسلم نعطيكم مثال فكرت مثال لا فكرت مثال الشيخ مثلا كي نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفر قط النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفر قط هل يحمل فعله على الوجوب أم على الندب؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل القصر في الصلاة في السفر واجب أم مندوب؟ محل خلاف عند الظاهرية واجب لا واجب واجب لازم تقصر موجود مخير تقصر أم لا عند الجمهور على الندب نعم الندب والاستحباب فيه القصر في الصلاة فهمنا قصر وش يعود في الوقت كي نقولوا في الوقت معناها على سبيل الاستحباب معناها مش واجبة فهمنا أم لا فإذا مندوب أكيد هكذا لأن لو كانت الأغرفة مطلقة الإعادة والله يتحقوا فيها يتحقوا فيها إشكال إذن عطت مثال هذا مثال القصر مش مبين أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل يدل على الوجوب أم لا فروع الآن الأول إذا ثبت حكم في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته هذا هو الأصل تنجل إلا ليدل عليه لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كاين البعض هداهم الله تلقاك تقول له الرسول فعلا إلك الرسول يعني نعودك الرسول يعني إلا هو الرسول عم يشتبع كأنه يقول لك يقدر لي أنا رسول هو الله عز وجل اختار الرسل من الناس ولم يختارهم من الملائكة لإمكان الاقتداء بهم مش كل الآن يغلق هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم لم تحمل أفعاله وأحكامه على ما لا يطيقه البشر هجرته صلى الله عليه وسلم جهاده قدر الله عز وجل بمعجزات يكون النصر للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أسباب بدون أشياء الهجرة قادر بالبراق نعم بكل سهولة لكن هذه بعد كيف سيكون الأمر إذا مات الرسول لا النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة إذا ما يفعله ما وجب في حقه وما ثبت في حقه من أحكام ماذا يثبت في حقه هذا هو الأصل لأنه هو أصل تأتينا استثناء الآن إلا أن يدل دليل على تخصيص ذلك به كان بعض الأمور مثلا ولو كانت بعض الآيات قد يظهر منها التخصيص لكن في الأصل هي الأمة كلها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا خاص بالأمة كل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا إذن أقيم وجهك للدين حنيفة لله على الناس حج البيت ما استطاع عليه سبيل كان توجيه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو للأمة كلها بعض الأمور خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر لذلك هو قال لك وجوب الضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم واجب في حق أو وجوب الوتر أيضا تهجد بالليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم تهجد موجود في سورة المزمل نعم قم الليل إلا قليلا كذلك التخيير لنسائه إباحة الوصال في الصيام ما هو الدليل الذي دل هناك أدلة خاصة دلت على أن إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقي لما نهاهم من سلم عن الوصال فقال له رسول الله إنك تواصل شوفوا الصحابة كان يعترض اعتراض معناها إنك تواصل إنك تواصل لماذا لأنهم يعلمون بأن ما ثبت في حقه يثبت في حقه هذا هو الأصل لأن لما ردوا عليه أو استشكلوا ذلك لأن الأصل أن ما تفعله نفعله فقالوا كني لست كهيئتكم هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوصال في جيد خالصة لك من دون المؤمنين امرأة وهبت نفسها للنبي وهبت نفس النبي مش الغير النبي هاي النبي لا فهم. نعم. إذن إلى غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نواصل. والثاني يقع بفعله صلى الله عليه وسلم جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. أيوة. فالسنة تنسخ تبين ما أجمل من القرآن، تخصص العام، تؤول الظاهر، تنسخ بعض الأحكام، وهذا سيأتي إليها. لكن هو يتكلم عن فعله، هذا فعل مش القول، القول أنا قلنا فيها الأمور هذه، احنا نتكلم عن الفعل. ففعله صلى الله عليه وسلم أعطي بعض الأمثلة، مثلا التخصيص بفعله، أعطيك مثال مبين أقيموا الصلاة، ما عدد الصلوات وعدد الركعات وكيفية الركوع وكل بيانها صلى. لكن نقصد التخصيص بالفعل كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما يفهم من ظاهر من الآية؟ ماذا يفهم منها؟ عدم الاقتراب من النساء في حالة الحيض مطلقا، كما تفعل اليهود في دار لوحدها أو في بيت لوحدها وغيره. لا تقربوهن. السنة النبوية بالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كما جاء في حديث عائشة ماذا؟ إذن فدل فعله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يأمر إحدى زوجاته بشد الإزار وقت حيضها ويباشرها فوق الإزار، هذه في السنة النبوية وهي عائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن الاقتراب ممنوع من المكان فقط وليس منع الاقتراب من المرأة ككل. هذا التخصيص بفعله صلى الله عليه وسلم. النسخ بالفعل كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما مست النار، الحديث في البخاري أمر بالوضوء مما مست النار. ما معنى هذا الكلام؟ أن الذي يأكل أكلا مطبوخا طبخ على نار فوجب عليه أن يتناقض من نواقض الوضوء. لكن آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء، هو لم يقل الآن الثاني فعله ينسخ أم لا ينسخ. ينسخ فعله صلى الله عليه وسلم، ينسخ نعم، فهو ناسخ. وأيضا في حديث آخر جلوسه مستقبلا بيت المقدس مستدبرا للكعبة في قضاء الحاجة، وكان قد نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. بعد ذلك ماذا يقول؟ يقع الثاني يقع بفعله صلى الله عليه وسلم جميع أنواع البيان من البيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. الثالث إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله فاختلف هل يرجح القول أو الفعل. والأرجح ترجيح القول لأنه يدل بصيغته، وهذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن علم نسخ المتأخر المتقدم. هاي ما معنى هذا الكلام؟ تعارض القول مع الفعل، القول مع الفعل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل، هناك تعارض، ماذا يقدم؟ لماذا؟ ما وجه تقديم القول على الفعل؟ هناك من قال يقدم الفعل. لأن القول تم التصريح. ها؟ إيه أمر أو نهي أما الفعل يحتمل الخصوص يحتمل الفعل. تعال خصوص يحتمل ضرورة يحتمل خصوص. القول يدل بدلالة قوية بصيغته على حكم. ها؟ لكن الفعل قد يكون استثناء. الفعل قد يكون لظرف خاص. قد يكون لأمر خفي. قد يكون إذن عند احتمالات كثيرة الفعل. أما القول إنسان لما يقول قولا يقوله في كامل القوى العقلية وفي كامل راحته يقر شيئا معينا أو ينفي شيئا معينا، هذا الأصل. هو بعد التطبيق العملي خالف اكيد يوجد هناك داعي للمخالفه. الان هذا واضح ان القول هو الاصل والفعل استثناء، فلذلك يقدم الاصل على الاستثناء فيقدم القول على الفعل. لكن من ما وجه من قدم ما وجه القول من قدم الفعل على القول؟ كان يقدم الفعل على القول اذا تاخر، بناء على ماذا؟ لا مش تأخر واضح. قلنا إذا تأخر نسخ واضح، إذا تأخر على النسخ. أنا قلنا قبل قليل نسخ ليه؟ لا نتكلم الآن، لم يثبت الدليل على النسخ أو التاريخ. إذا وجدت فيه لعادة تكرار لحد الساعة لا أدري وصلتكم رسالة أريد أن أبينها لكم كثير من المسائل. أنا دائما نتعلم لازم حتى الرأي الذي نخالفه نعرف مدى قوتي، على الأقل نعرف مدى وجهتي، ما هي معنى مأخذه الحقيقي. والآن إحنا فهمناه أنه لا ترجع ورجعنا بالصح ليرجعوا الفعل، حتى هم عندهم واحد الأمر السندولي ترجعوا الفعل على القول. لم تصلب ليف عن أمر مخالف كالتطبيق العملي جيد. قال لك لأن الفعل هو اللي يبين القول. معناها الآن الفعل هو أقوى في الدلالة من حيث أنه تطبيق عمل، فأنت القول قد تفهم أنه فهم بالصحة لم يفعل ذلك صاحب القول الفعل، وقد يخالف في أشياء فالفعل أقوى في البيان، أقوى في البيان. فنحن مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم افتراض، أنا افترض افتراض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء في الحج بالصحة بعد في التطبيق العملي يفعل بخلافه أو جزء منه، فماذا سنفعل نحن؟ كيف؟ ذاك الذي تذكر وتصوم أمر الإنسان. أيوة. هذيك فيها فعل مخالف. نعم. والله لحد الساعة كالحديدنا والله عندي محل استشكال. استشكال كبير. الذي وقع زوجته في رمضان. لحد الساعة فيه إشكالات كبيرة. شفتوا هذا حديث الآن لما نشوف كما ذكر بارك الله فيك على المثال الشيء، لما نشوف الآن الأصل ماذا يفعل هذا الإنسان الذي فعل مثل الكبيرة كفار وكذا، بعد في الأخير بالفعل ظهر أنه المسلمين ظهر أنه المسلمين معروف الحال. فلذلك إذا وجه من قالوا أن الفعل أقوى من حيث أنه بيان فهو أقوى في بيان، لكن الأصل ما قلنا الترجيح الأول اللي هو ماذا؟ أن الفعل يكون استثناء، حتى ولو رجحنا دائما في الترجيح الجمع أولى من الترجيح. أما على هذا الكلام عندنا قول وعندنا فعل، نحاول نجد تخصيصا، نحاول أجد جمعا، هل إن الفعل يكون الاستثناء في كذا في كذا، الفعل يكون يبقى ينزل به القول من مرتبة الوجوب للندب، يكون جمعا بين الأدلة، ما يكون شكل إسقاط طول، قال المقدم القول مع نسقط طول الفعل. فالتعارض يكون دائما الجمع أولى من الترجيح. قلنا إذا لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ روح للنسخ عاد، إذا كان علم التاريخ كما ذكرنا قبل قليل. أما إقراره صلى الله عليه وسلم فهو أن يسمع شيئا فلا ينكره، أو يرى فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جوازه. وأما قبل ذلك مثلا أصليت بأصحابك وأنت جنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ عمرو بن العاص. قال نعم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو لم يقل له نعم أو كلامك صحيح أو فعلك صحيح، أقره. إذن إقرار تيمم نعم، هنه صلى جنوب معناه هو قصدا لم يرفع الجنابة بالماء، فهمت؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فكان هذا إذن يعتبر إقرارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن الوحي كائن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك إنكار، وغير ذلك من الأدلة. أو يرى فعلا فلا ينكره صلى الله عليه وسلم مع عدم الموانع، فيدل ذلك على جواز. مسألة ذكرتها أكثر من موضع وظن ذكرتها لكم لكن أذكر بها، من الأدلة يستدل بها الفقهاء في قضية طهارة طهارة لعاب، لا مش الكلب، لعاب ال لعاب الحصان، لعاب الحصان مثلا. فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا فأخذ فرسا وجرى إلى إلى إلى مصدر الصوت، ثم رجع فقال قد وجدته بحرا، وجدته بحرا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الحصان عرقه، مش لعابه، عرقه، عرق الحصان، فكان قد التصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه توضأ. نعم بحرا كنيعة شيء آخر، يعني لا لا كنيعة على السرعة، على السرعة، فهمنا؟ لأنه كان هاك الفرس كان ضعيف وكان هزين وكان ضعيف المشي، لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدته بحرا. لكن قلت للفقهاء وش يستدلوا في الحديث هذا كله؟ يستدلوا بقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على نعم من غير السرج، فأصابته عفوا العرق، ولم يتوضأ ولم يأمر أو ثبت عنه أنه توضأ. وأيضا حديث آخر في الإقرار أن أحد الصحابة كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الناقة يسموها لا لا العملية شو اسمها، عندها لفظ، تقعص جرتها، تقصع جرتها هكا، مش معناها تقصع جرتها، أي تشتر وتشتر وتعود تشتر، وش معناها؟ يخرج اللعاب، واللعاب ينزل على ذلك الصحابي، ينزل على ذلك الصحابي، وراه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به. نعم هذه بالإقرار. نرجع لكم القضية هذه تاع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قضية العرق، فيستدلوا بالفقهاء على أن العرق طهر. بصح كيفاش نمروا على هذه المسألة وعلى هذا الحديث، نهزوا منه غير الحكم الفقهي هذا فقط، ولا نأخذ منه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك سمع الصوت ما ندى حتى وعد خرجه، لأن الصوت احتمال لو كاين مجموعة تغير على المسلمين، فهو افتدى بنفسه صلى الله عليه وسلم المؤمنين كل، وشجاعته أخذ الفرس بدون لجام بدون كذا، وخرج مسلع على مصدر الصوت. كيفاش نمر عنها؟ احنا ندرس في الفقه ونمر عنها بجفاف، ونمر عنها نلزمونها غير العرق لو جائز وخلاص، تمني ولا ها؟ والمشكل وين احنا؟ ان نبتعدوا عن المواعظ ونبتعدوا عن استشعار المعاني العظيمة، ونخلوا الفقه جير كان نلقن ونص في احكام جوز لا جوز، جوز لا جوز، بصح ليه؟ بصح ما تمرش عنها مر كرامك حتى تجي الإشارة سبحان الله، او يعود من بعد الدرس نتاعك درس رائع جدا، فيه مواعظ، فيه امور مخلط موش معناها تخوض فيها كثيرا، لكن على الاقل تشير اليه اشاره، فهمنا؟ لان البعض هداهم الله، خاصه ممن يدرسون الفقه المذهبي، تلقاه يصغر قال خليل، قال الدردير، قال كذا، قال كذا، قال ابن الحجم، رد عليه كذا، في حس المتلقي غير بالجفاف. وين الاحاديث النبويه؟ وين الايات القرانيه؟ وين لأن الوحي عنده بنا آخر، الوحي راه البحي، الوحي راك تستفيد منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الـ عن الـ عن الـ الميتة على البحر، قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، إذا أجاب أشياء أخرى يستفيد منها الناس، مش غير الإجابة عن السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السبط. إذا كان طهور وكان إيمان وكان ترتب بعضها الأمور، راهي مش غير معلومات نشحن رواحنا بالمعلومات ونبعد عن الوحي. فلذلك أنا والله وحد الوقت درست شوية قبل فقه مذهبي، فقه المالكي، ندرس كتب الفروع هذه، تلقى فيه غير أقوال الأئمة، وتلقاهم يستغنوا حتى عن الأحاديث، ما تلقاش الأحاديث مذكورة كثير. والله حسيت وحدي ذات بجفاف. لا نرجع الأحاديث في كل مسألة. نعم أذكر ما قال الفقهاء صح أدلتهم، قال صلى الله عليه، هك الحديث والله تحس بواحد البنة أخرى، تحس ببركة الوحي، راه بركة الوحي وحدها. فلذلك لا نستغني عن الأحاديث والوحي بكلام الفقهاء ولا يعني. نعم نصوص رعدها واحد نعم. من غير الإذن وكذا. نعم ستبقى أحكام فقهية بين فهمنا. نعم نكمل. أما إقراره صلى الله عليه وسلم قلنا أما ما فعل في زمانه. نعم ما فعل في زمانه فلم ينكره، فإن كان مما لا يجوز في العادة أن يخفى عليه فهو كإقراره. كان مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة يسموها بيعة أهل المدينة، أهل المدينة عندهم بيعة معينة يبيعوها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد مادام موجودة في السوق والشارع أكيد لو سمع بها ولا لا، وإن كان لم يفعلها صلى الله عليه وسلم فهي فهو إقرار منهم مفهوم لا. نعم وإن كان مما يجوز أن يخفى عليه فلا حجة فيه، على قدر شيء خفي كان يقع مثلا أو وقع لأحدهم ولم يعلمه صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها خلاف لأن الخفي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عن طريق الوحي، يأتي عن طريق الوحي، فمسألة مفترضة. إلحاق كملنا الشيخ. إلحاق يناسب هذا الفصل شرع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، اختلف هل شرع لنا أم لا على ثلاثة أقوال، أحدها أن شرع جميع أن شرع جميعهم شرع لنا، والثاني أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا، والثالث التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره، وهذه الأقوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا، فأما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه. فأما ما ثبت في شرعنا هكذا له قال فأما ثبت فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه. يقول ابن جزي عليه رحمة الله يناسب هذا الفصل، الفصل ماذا يقصد الفصل هنا؟ كتاب السنة هنا، والشريعة ككل بالأدلة، شرع من قبلنا من الأنبياء اختلف هل هو شرع لنا أم لا، بعض الأحكام التي شرعت لمن سبقنا هل هي شرع لنا أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن شرع جميعهم شرع لنا لأنها من مشكاة واحدة وأنا كلها من عند الله. نعم فهذا القول الأول. القول الثاني أن شرع جميعهم ليس شرعا لنا باعتبار أن الشريعة الإسلامية جاءت مهيمنة وناسخة لجميع الشرائع، والله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الثالث التفرقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وغيره فيكون شرعه شرعا لنا بخلاف غيره. مثال على ذلك على إبراهيم، لأن الله تعالى يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لأن إبراهيم عليه السلام جاء بالملة الحنيفية. نعم وأكثر أفعال الحج هي من ملة إبراهيم عليه السلام. الآن السؤال المذهب الأول يقول شرع لنا، كان بعض الأحكام استدلوا بها وهي ثبتت في القرآن الكريم عن شرع من قبلنا في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه وش هي؟ جعالة نبئهم أن الماء قسمة بينهم في القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. من هم هذا كتبنا عليهم فيها؟ لا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس بني إسرائيل في التوراة، أي كتبنا عليهم في التوراة. لكن السؤال وين جاء الآن أو محل الخلاف؟ يا أبت استأجره إن خير ما استأجرت القوي الأمين. وهذه قوال إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا. لثبت حكمها في شرعنا أي شرع لنا، سواء كانت من استحدثت أو أنشئت لنا أو كانت من شرع من؟ عد شرعنا بعض أحكام الحج وبعض الديان كذا كانت في شرع من قبلنا وجاء التأكيد عليها في شرعنا حرمة القتل حرمة الزنا حرمة كثير من الأمور. نعم إذن الرجم حد الرجم فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وفق شرع من قبلنا أو ما خلف هذه ما مش محل محل الخلاف لما ما تكون ثابتة في شرعنا معناها الآن ليس فيها إقرار ليس فيها نعم هذا هو محل نعم هذا محل الخلاف ها ولا تكون افتراضية نعم معناها ما هي الأشياء التي لم تجد إلا ما وصل ممكن عن بعض الأحكام في الإسرائيليات أما اللي وصل في الكتاب والسنة خلاص ما دام وصل في الكتاب والسنة هو مثال قصة يوسف بالذات واللي جاء به وبعيره ذكر يذكر في قصة العز وجل ويسميها تشريع معليش بالصحة ليه محل خلاف بالصحة في الأخير الجعالة موجودة حتى عندنا أي ثابتة حتى عندنا الآن حتى بنصوص أخرى فهمنا أم لا إذا القضية وين ما دام ذكرت في كتاب ولا في سنة الإشكال وين لما تذكر في إسرائيليات مثلا كما يروي ابن عباس رضي الله عنه بعض الإسرائيليات عن بني إسرائيل كانوا يحكمون بكذا كانوا يحكمون بكذا فهمت أما كان أمور ما دام ثبتت الشرع تعالى نسخها حرمة الشحوم على بني إسرائيل حرمة اصطياد يوم السبت هنا أم لا فهذه كلها موجودة كانت موجودة في شرع من قبل لكنها ليست شرعا شرعا لنا الباب الرابع ما هو هو القول الأول هو قول الجمهور قول الجمهور ماذا نقول شرع لا شرع من قبلنا شرع لا لا إن لم يكن في شرعنا ما يخالفه قول الجمهور هو القول الأول أن الباب الرابع الشيخ يلا بسرعة الباب الرابع في الخبر وهو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب وهذه العبارة أولى ممن قال الصدق والكذب لأن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق وخبر الكاذب كمسيلمة لا يحتمل إلا الكذب لا يحتمل إلا الكذب وفائدة هذا الباب معرفة نقل السنة وفيه ثلاثة فصول حسب الباب الرابع في الخبر عرف الخبر من جي بقوله هو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب الكلام بغض النظر عن القائله لأنك دخلوا قائله قدر يكون لا يحتمل إلا الصدق قدر لا يحتمل إلا الكذب وهناك من أضاف قيدا لكي نخرج من هذه القضية هو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته أي لذات الخبر كلام لذاته نعم لذاته الكلام هذا خبر والخبر قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ لذلك قال هذه العبارة أولى ممن قال الصدق والكذب أي كلام محتمل للصدق والكذب لا التصديق لأن خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق لما يأتينا خبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عذاب القبر يخبرنا عن الجنة والنار يخبرنا عن علامات الساعة يخبرنا هذا خبر صادق علاش عند هذه التقسيم أو حتى عند أهل اللغة يقسموا الكلام إلى خبر وإنشاء كيف نميز الخبر عن إنشاء الخبر الذي يمكن أن تقول قائله صدق او كذب صحيح جدا لما يامرك واحد بامر ولا كذب يامر او ينهى هو ابلا التكذيب والتصديق يقع على الخبر دون الانشاء لذلك الان فائده هذا الباب قلنا لا يحتمل الا الصدق وخبر الكاذب مسيلمة الكذاب لا يحتمل الا كذب معروفة قلناها أكثر من مرة لما مسيلمة بدأ يقرأ قرآنه على عمرو بن العاص لما كان مشركا ماذا قال له عمرو والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب تعلم أني أعلم أنك كذاب. لا القضية هذه حتى بالعقل لا يدرك ولا كلامك فهمنا. فإذا هذا لا يحتمل إلا شيئا واحدا. فائدة هذا الباب معرفة نقل السنة، كيف نقلت إلينا السنة النبوية، وفيه ثلاثة فصول. فصل الأول التواتر نقل الخبر على قبل ذلك الشيخ، والله في الفيديو اللي ذكر اللي عرفه على الشيخ في المجموعة يقول لك من علامات معرفة الأشاعرة أنهم يقسمون النصوص الشرعية إلى متواتر وآحاد، وهذه من علامات المعتزلة. يعني العلماء كل الآن هذا التقسيم اصطلاحي. الإشكال وين وقع في بعض الأمور، وخاصة أنا جاي لها في خبر الآحاد وخبر متواتر، أنك ردة الفعل على شيء تجعلك تحارب شيء آخر. لا والشيخ ما بين تقسيم الآحاد والتواتر والآحاد من ناحية نظرية، تقسيمها من ناحية قبلية هم العلماء يقسموه. يا متفهمين هذا ما أريد أن أبينه يا هذا ما أريد أن أبينه. الفرق بين البنات من ناحية عملية أنهم يعملوا المتواتر في العقائد ولا يعملون بالآحاد على حسب قولي. لا شو الإطلاق؟ يا الإطلاق غلط خطأ. الإطلاق لما تقول لي من علامتي من التقسيم خطأ، لأن التقسيم اصطلاح. تقسيم عملية. ما بيش عملية هو شيء. هي وقاس عملية. شو ممكن نسمع الفيديو هنا وش قال؟ اللي قسم الأخبار ولا ما قالش الأخبار؟ الشكل بتاعه وين؟ أو قال اللي قسم الكتاب والسنة ولا الوحي؟ لقسمها إلى متواتر وأحد ترى هذه من علامات هذا أصل من أصول يعني أنا محمود ربو مش متاع هو تعود خطأ خطأ تحاول تبرر هذا من هذا خطأ معروف المسألة مش معروفة أنا لا مش معروفة يا خلي حدثة أخرى هذيك هو يتكلم عن التقسيم ابتداء لأن كثير خلتهم نعطيك حتى أصلك ما جت المسألة بتزدش لعله يقصد لعله يقصد لا كلام خاطئ لما تقول لي أنا بقسم أشعري خطأ ولما علامات أشعر التقسيم خطأ التقسيم موجود الكلام هذا عليه ملوش ويقولوا فيه حتى بعض قديمة لأن التقسيم من أتى به التقسيم أول مجال التقسيم أول مجال هل كان عند الصحابة متواتر أحد؟ أو ما كانش؟ ومتى جاء التقسيم؟ تدوين ها معمل علم الحال لا محددين بالعكس ضد التقسيم لا متكلمون أهل علم الكلام والمنطق شوف القضية وجدت فهو حاب يقول لك تو أنا فاهم اللي فاهمه وش يقول وش المحدثون ابتداء كانوا يرفضون ذلك على لأن التقسيم كان ابتداء هذا التقسيم منطقي تقسيم منطقي أصلاً الصحابة بكري ما يجيش حديث يقول أحال متواتر ولا يجي خبر المحدثين يقول لك أحال متواتر كيف ما تروح القضية أصلاً صحيح فلن. عندها أصل قول عمر قال قضية كتاب الله يا ذاك الأصل يا شيخ التقسيم الأصل مش التقسيم يا شيخ الأصل هذا كرو كمثال على جماعة المتكلمين فلذلك المشكل وين المحدثين في ذلك الوقت بغي بعد حتى المحدثين ولا رضوا التقسيم فهمت التقسيم اول ما جاء بها سيدي من الاخر جاوب به المعتزله شفت اشكال وين كي جاوب به المعتزله وش فهم المحدثين اللي رفض ضد المعتزله بيروا التقسيم يراد به رفض شيء قبول شيء رفض شيء وقبول شيء فلذلك التقسيم في حد ذاته كان مرفوضا والتقسيم هذا كنت تروح للمحدثين الاغلب قبل بعد واستقرت الامر خلاص على التقسيم الاصطلاحي في الاول كانوا رافضينه لماذا؟ لانه بدون المعتزله وبدون المتكلمين بناء على اساس عقلي وليس على سند واثار الصحابه كذب بنوع على اساس عقلي ان هذا المتواتر يفيد القطع واليقين وهذا يفيد الظن وهذا يفيد العلم فاذا المشكلة وين؟ أني أرفض تقسيما لاعتقادي أن هذا التقسيم يقول إلى رفض السنة ورفض الأحاد ورفض كذا هذا هو الإشكال أما هو التقسيم اصطلاحي يبقى هو اتخذ منه ذريعة لكي ينكر سنة هذا كأمر آخر كما سيأتينا في أخبار الأحاد في أخبار الأحاد نبحث كثيرا المسألة فتجد ما ماذا يفيد خبر الوحي؟ يفيد الظن أو العلم أجي له؟ يفيد الظن أو العلم؟ وذكرها ابن جوزيمة خبر الوحي تلقى عند المتكلمين وكل من يفيد الظن عند أغلب الفقهاء الأصوليين يفيد الظن. في المقابل تلقى أغلب المحدثين يقول يفيد العلم. كيف ذلك؟ محدثين يقول يفيد العلم، يفيد الظن. صناعة جهل عظيم. كيف ذلك؟ المشكلة اختلاف كان الفرق حتى ليه وكان قال العلم بل يفيد بالقرائن كما سيأتي. لكن لكن لكن لكن لكن القضية كلها مبنية على وش؟ على شو تقول يفهم أصل يفهم المسألة يخرج منها كان يطلق ضيق على خلاف الردود عن بعضها يخرج على جد يعني ولماذا كان الخلاف أصل ولماذا نشأ وكيف نشأ أصل الخلاف سيعرف ذلك كيف ذلك المشكلة المشكلة الظن الذي يقصده الأصوليون المتكلمون شيء والذي يقصده ابن حزم والمحدثين الظن نتاعهم شيء آخر اختلف الأمر المتكلمون أهل عقل أهل عقل يدققون في الأمور العقلية جيدة يضعون الأمور في الإصابة بخلاف المحدثين نظرتهم للأمور هذه نظرة إجمالية المحدثين لماذا قالوا يفيد العلم يقصدون بالعلم العمل هو تداخل الشيخ هو تداخل المشكلة هم رب خايفين يقول كيف الظن معناها ظن كنت استطيع الحس لدي يفيد الظن فإذا يقول السنة ما أتاكم رسول فخذوه وهذا كيش ظن علم وحاد ومتواتر أتاكم رسول فخذوه يفيد العلم إذا العلم هم هل يقصدون العلم الذي يقصده المناطق والمتكلمون أنه يفيد اليقين اليمنية سعيد ذلك وإلا فضل وصلوا إلى تناقض شيخ جواب العلماء المتفقين هل العمل خبر الأحاد يعمل فيه أم لا؟ متفقين أو هذا الإشكال الآن متفقين بالاعتقاد هذا هو الإشكال يا شيخ إشكال وين؟ إشكال وين؟ نقولوا المحددين يقولوا يفيد العلم يفيد العلم أو مشكلتهم أو رد على الجماعة خايفين مع شيء ذكروا العمل من باب الاعتقاد متفقين على أنه يفيد أنه يعمل كيف الاعتقاد؟ الاعتقاد من باب الاعتقاد مسألة قديمة يبدأ حاجة أخرى شيخ لا مش قصد ما تخلط لها لأنه قصد يقول أشعري أصلا قدر الاعتقاد مش قدر الفقه لا لا لا حتى الفقه لا حتى الفقه حتى الفقه هم قصدين المسألة يعني حد ذلك الفقه عندهم أشعري أشعري أشعري هم شافعية ومالكية والله يعملون يا هذا الإشكال التدخل على شكل في خبط كبير هو دخل قضية هل يعمل به في في في العقائد لا يعمل حاجة أخرى يا محمود هو أصل من طرح كلامه على الاعتقاد أصل علاش ذكر الحق والنقل من طرح كلامه كل خوفا على ذلك هو هذا الاشكال كنت خاف انت على الاعتقاد تبدا تلبس منهم كل شيء او كذا مشكله عاد دقق في القضيه بالضبط قال الان لا يثبتون بخبر واحد عقيده وناقش المساله هذه فقط بصح تقول لي ان مجرد التقسيم راه يدل على انه اشاعره اذا كان عم داخل مخلطها شو احنا كنا نتكلم على انه يفيد الظن ويفيد العلم الجماعه اللي يفيد العلم راه حابين المآلات هم راهم خايفين على الانكار تو الان لما احنا بك نسمعوا كلمه يفيد الظن اوه هذا يقول الخبر حديث السر تفيد الظن اذا هذا راهم الجماعه اللي ينكر الاحاديث ويقول كذا ويقول كذا سواء في العقائد ولا في الاحكام مبنى ولا فاذا التلازم غير موجود بل بالعكس نعم يعطيك الصح من ناحية منطقية يجي من واحد خبر مهما كان في صدقه وفي عدالته الخبر لن يأتيك 100% أنت الآن في ذلك على لماذا؟ لأنه قد يسهو وقد ينسى قد يفهم خلاف ما خلاف الواقع إلى غير ذلك فلذلك ابن حزم وغيره هم ذات منطقين القول تاعهم باطل أنه يفيد العلم قول أصل لذلك محمد الأمير الشنقيطي يليه أبدا تفهم يقول لك والله الأصل يقول لك الخلاف لفظي ذات لفظي ذات تقول العراكات هذه الدنيا يقول لفظي يا ودي في الاعتقاد أمر آخر يا محمود دخلش الاعتقاد لفظي في إفادتي حتى في الاعتقاد تحدي ذاتي حتى في الاعتقاد لأن في الاعتقاد أنت صحابي هاو نجيب الآن تحب ندخل لها المسألة لنا ميدان آخر تحب ندخل لها مبنى في الاعتقاد تقول لي انت عقيده معينه وعرفنا غير صحابي واحد والصحابة الذين لم يعتقدوا مش محلهم الآن ولمن الذي يصلهم الخبر وقلنا خبر أحد وصل إلى أناس دون أناس آخرين هي في العقيدة كيفاش إذا ناقص عقيدته ولا كيفاه الذي لم يصله الخبر ماذا تقول؟ فإن الجدل لو هنا مش في في في ثمرة ظني وعقلاء في في أمر معين العقيدة حدث أخرى العقيدة وحتى من الأشاعرة يثبت كان كثير من الأشاعرة يثبتون على القبر يثبتون بعض الأمور فهم؟ لكن الثمرة عاش قلت لك نال الآن كنت تقول لي يفيد العلم راه خبر واحد يفيد العلم راه منطقيا منطقيا غير مقبول إنما هم فرضوه بناء على خوفهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفض فقال له كل حديث يفيد العلم نفرض كان تعارض الشهادات بين الثمرة أيوة كيف؟ نفرض كان تعارض بين خبر المتواتر وخبر أيوة متقدم خبر متواتر قليل جدا والشيخ والله جل السنة كلها أحد لا الخبر لا الخصر لا الحديث أسماء أحد متواتر موجود يعني معناه يبص حول التقسيم هو تكلم عن التقسيم في حد ذاته قال الدلال يود اللي تبع سمح روح كلام جبش من عنده هو روح ترجع لبعض الكتب التي ألفت في السنة والبدعة قادر تلقى الكلام هذا رأوا التقسيمات المناطق مرفوضة كل لأن التقسيم الأصل إحنا المفروض ما نختلفش اصطلاحي كما الآن كما نقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هو تقسيم ابن تيمية هذا كيفاش توالي وتعادي على هذا التقسيم ما توليش وتعادي وعادي على المضمون أما التقسيم تقسيم ابن تيمية واللي جاوا بعده تقسيم اصطلاحي لابن تيمية بالذات معنى قبل ابن تيمية ما كانش التقسيم بهذه الطريقه ذات العقيده صح موجوده هذه شو خلينا ممكن يختلفوا فيها صح موجوده حديث احاد وموجوده حديث تواتر هذه محتاجه مش تقسمها كل من ناحيه التصنيف اصل فرض معناها مش جا واحد قسمها واحده ويدير هذا احاد يصنفوها الشيخ قسموها احاديث متواتره معلش بصح التنظير لهذه القضيه هم المعتزله والاشاعره ابتداءً يتكلمون محدثون ما خضوش فيها هذه كلها هذاك بعد لا الأحد المحدثين اللي تتكلم عليهم اللي جو بعد المتكلمين أما اللي قبلهم نتحداك تجيب لي محدث يتكلم عن أحد متواتر أتحد قبل التأليف الأصولي المتكلمين لأن المحدثين اللي جو بعد ارتضوا التقسيم أما المحدثين قبل يقولك سمعت رسول الله كذا كما سيأتينا فيما بعد الاحتجاج بالمرسل الإمام مالك كان يحتج بالمرسل اللي راه المحدثين بعد جعلوه من قبل الضعيف والإمام مالك كان يعمل بهذه جدا وكان الإمام مالك يرفض أحاديث تظهر أنها مسندة وأنها متصلة فهمني لأنه قبل ما يجي التقسيمات والتأصيلات ها ليه بصح هو ذكرها مرسلة هو بالصحة القضية وش حبيت نقول أن التقسيم والتنظير جاء متأخرا هذا ما أقصده لما تلقاش أنت الإمام مالك يقول لك هذا حديث قبر أحد هذا متواتر متلقاش الكلام هذا هو بيت نفسه هو مقرر على أنه هو بيته يتحدث عنه ينكر عليه مقرر على أنه حديث متواتر أو أحد مش ينفي مش ينفي التقسيم هذا بالصح ينفي هو بالصح وشو عبد تعالى على مع الأشياء يا هذا علاش قلنا ريشك شكر يخلطها هو لو قصده كل بشوصل الأشاعر ويقصد قضية العقيدة ودخلها في التقسيم ودخلها خلط كبير هذا رجل جاوبت الشيخ عبد العزيز قلت له فيها خلط كبير معلومة كنتبع كلامه يقول التقسيم يدل وبعد يقول لي يروحوا بيه كذا إذا هل عندك مشكلة مع التقسيم ولا عندك أن ينكروها في العقائد وكذا هو إشكال إشكال هو غير متوافق الآن مع نفسه ومعلوماته غير دقيقة في المسألة فيها خلط فيها خلط كبير يا اللي فيها الخير المهم احنا وشي بركة نختم لان الوقت وش حبيت نقصد يا مع سي محمود اننا كلام والله بغض النظر على القائله والله لما كنا لما اعرفه قبل لك نسمع به بس مش نعرف كذا لكن مش قصدي هو قصدي الكلام علميا ليس بكلام علمي فيه خلط واحد سمع حكا درس وسمع خلوطة هكا وخلطها في بعضها وخلاص موش تقسيم مسجم وأمور مسجم نسبة أشياء إلى أشياء لم يقولوها أصلا من قضية العقل تقديمها على النقل صحيح الشعر والمتأخرين ونسبة المتقدمين يمعلش وهذا من الخلط هو من هو الحاج الأكاديمي. إذا كنت تناقم على متأخرين قال متأخرة الأشاعرة قال متقدمة الأشاعرة إيه هكا تقول كي تقول لي رو أرجعوا وتركوا الكلام في الجوينيات ونرجعوا الكلام نكذبوك ولا كيف كي تقول الجويني يقولك تقديم العقل على النقل الجويني والراسي إيه وكم نرجع الكلام نقضي كلامك الجويني والراسي في حد ذاته. احنا نتكلم انه قلنا بغض النظر نلتمس له الاعذار او لعله يقصد على يقصد بصح كلام خطا. اذا نواصل ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. اين ديما ننسى هذا اعطينا اخوات ربي يضبطهم معي واعطيني لوله تاع الصباح ما وصلتنيش دلت على طالبات سجل بركه الشيخ وروح ياك سجل أخرى الشيخ أيوة لنسوها كملوها تحت على الأقل أخواتي ونيسف